كيوتو العاصمة القديمة. كانت مدينة كيوتو عاصمة الإمبراطورية حتى عام 1868. عدد سكان هذه المدينة حوالي 400 ألف نسمة، والقصر الإمبراطوري قائم فيها كما هو حتى الآن، وفيها عدد كبير من المدارس الإعدادية وجامعة واحدة، وفيها أيضا 800 معبد بوذي و80 معبد للشينتو، كما أن قبور أباطرة اليابان موجودة في هذه المدينة، وهي معروفة بأسماء المدفونين فيها منذ 2000 عام، ويعتقد اليابانيون أن ذلك لم يتأتى لأحد في العالم كله إلا لأباطرة اليابان، ولذلك فإنهم يستشهدون بهذا التبرير أن للإمبراطور صفة التأليه، وكل قبور سلالة الإمبراطور تسوهيتو معروفة في مدينة كيوتو. يزورون كل قبر على حدة، وكلمة ساما تعني الألوهية، والإله عندهم هو كامي ساما. زرت مدينة كيوتو وبقربها وأكبر منها مدن شهيرة مثل كوبي وأوساكا ونارا، وقبل كيوتو كانت نارا هي العاصمة، ووضعها الحالي أشبه بمدينة صغيرة، وهي مغيلة في القدم، وفيها معبد للشينتو بني عام 607 من ميلاد المسيح عليه السلام. تجولت في هذه المدن وتعرفت فيها على كثير من الناس، وفي مدينة كوبي حوالي 25 من المسلمين الشيعة الهنود، وفي أوساكا 3 أو 4 من المسلمين الهنود، وفي يوكوهاما 3، وفي ناغازاكي 5، وهؤلاء كلهم من الهنود، وفيما عداها من الجزر اليابانية لا يوجد أي مسلم. ومع أنه أشيعت في العالم الإسلامي أخبار كثيرة عن الإسلام في اليابان، ولكنه تبين أن هذه الأخبار لا أصل لها، إلا أنه مما لا شك فيه بأن الإسلام سينتشر في اليابان فيما بعد، لأن الشعب الياباني بطبعه قريب من الإسلام، وكثير من الأخلاق الحميدة التي تعتبر من القواعد الإسلامية هي من فطرة اليابانيين، فالنظافة والحياء والصدق والثقة والأمان والكرم والشجاعة صفات متأصلة في نفوس اليابانيين. وخلال إقامتي في يوكوهاما سهر على خدمتي شابان، أحدهما في 16 والثاني في 18 من العمر، ولما حان موعد الرحيل أردت ترك بعض الحاجيات الشتوية التي لم أعد أحتاجها لدخول موسم الصيف، ورغبة في التخفيف علي في الطريق قلت لأحدهما وهو يامانا: إن كانت هذه الحاجيات تلزمك فخذها فإني سأتركها لك. أما يامانا فقد قال لزميله ساساكي: إن إبراهيم ترك بعض الحاجيات فخذها أنت. وبعد قليل جاء ساساكي وقدم لي الشكر، ثم حمل تلك الحاجيات. قلت: أعطيتها ليامانا؟ قال: نعم، ويامانا قال لي بأن أخذها، فأخذها وذهب شاكرا. ثم إنني رأيت يامانا وسألته: لما رفضت تلك الحاجيات؟ قال: إن صديقي ساساكي أفقر مني، له أب عجوز وأم، فهو أكثر حاجة مني إليها. انظروا إلى هذا الخلق، فلو باعها لدفع له ما يعادل 5 مجيديات على الأقل. لقد آثر الخادم صديقه على نفسه، وهذا الصديق هو مجرد إنسان تعرف عليه فحسب، وعندما يرى الإنسان مثل هذه الأمور يعجب من المكارم الكامنة في الفطرة البشرية. إحراق جثث الموتى. ذكرت فيما سبق كيف يعامل البورات البوذيون موتاهم، كما شرحت عقيدتهم الخاصة بالموتى، وسأشرح الآن عقيدة البوذيين اليابانيين ومعاملتهم لموتاهم، وكلا المعاملتين تجريان وفق المذهب البوذي. وخلال إقامتي في طوكيو توفي أحد معارفي، فأبلغوني بضرورة حضور جنازته، وكنت أرغب برؤية جنائزهم، وإني كنت أعلم بحرق اليابانيين لجثث موتاهم، لكنه من المؤكد أني لا أعرف كيف يحرقون أجساد الموتى حتى أحضر مراسم الجنازة، ولهذا فقد شهدت إحدى الجنائز. في بداية الأمر اجتمع أقارب الميت في مكان واحد، حيث أعلنت زوجته بأن الميت لم تعد له علاقة بأحد، فإن كان لأحد مع الميت أي علاقة مالية فإن هذه العلاقة انتقلت إليها وهي تتحمل تبعاتها، كما أعلنت بأن هذا الجسد جاء من ديار العدم وسيذهب غدا إلى ديار العدم بعد إحراقه، ولذلك فمن يريد إلقاء النظرة الأخيرة فعليه الحضور إلى منزله في 9 من صباح يوم الغد، وأن أقاربه سيكونون هناك باللباس الأبيض من النمط الفلاني، وأنه سيجري توزيع آخر هداياه إلى أقاربه. وفي الساعة 8 من صباح اليوم التالي أتيت إلى منزل الميت، ووجدت هناك 2 من رجال الدين. أبلغتني زوجته بأنني سأرافق الجنازة بالريكشا رقم 864، حيث ستكون قريبا مني، أركب فيها في الوقت الذي أشاء. كان الميت مسجن في تابوت خشبي جديد، وغطي التابوت بالشال. يقوم الزائر برفع الغطاء عن وجهه وينظر إليه مرة ويقول بعض الكلمات ثم يغطيه. وفي الساعة 9:10 نفخ في مزمار، فاجتمع الناس حول التابوت وحملوه في تمام الساعة 9 وخرجوا به. كان الموكب عدة مئات من أقارب الميت وأصحابه، واتجه الموكب إلى المحرقة. وصلنا إلى المحرقة في الساعة 11، والمحرقة أشبه بالمصنع، والإحراق هنا على درجات، كل درجة لها أجرة خاصة. فالدرجة الأولى أجرتها 18 ين، والثانية 12 ين، والثالثة 5 ين. وفرن الدرجة الأولى في مبنى مستقل يستقبل تابوتين فقط، والإحراق يكون عند الطلب، ويعطى الرماد بعده لأصحابه. أما فرن الدرجة الثانية فهو في مبنى مستقل أيضا، لكنه يستقبل 12 تابوتا دفعة واحدة. أما أفران الدرجة الثالثة فتحرق 40-50 ميتا بآن واحد. وقد أدخلنا الميت إلى فرن الدرجة الثانية، والفرن يشبه الفرن الذي نعرفه، والنار تشتعل من أسفله، وهناك عربة حديدية تدخل إلى الفرن وتخرج منه على سكتين حديديتين، وفي داخل العربة شبك حديدي بطول الميت. وضعنا التابوت على هذا الشبك الحديدي ودفعنا بالعربة إلى داخل الفرن، وبعد إغلاق باب الفرن آليا ختمناه بخاتمين، الأول خاتم مديرية الفرن والثاني خاتم ولي الميت. وبعد قراءة دعاء الوداع عدنا إلى البيت. وهكذا تركنا الميت في الفرن، وكل من له ميت يذهب به إلى أحد الأفران حسب مقدرته المالية، يودعه هناك ويختم على بابه بختمه الخاص. وفي الساعة 1 ليلا توقد الأفران جميعا وتحترق الأجساد عن آخرها، وحرارة الفرن تعرف في القسم الفني بإدارة الفرن. وفي صباح اليوم التالي اجتمعنا في منزل الميت، وهذا اليوم لا يحضره إلا أقارب الميت، وكنت أنا معهم. ركبنا الريكشات وتوجهنا مباشرة إلى المحرقة. استقبلنا المدير، سلموه الأوراق الرسمية والختم الذي أخذوه بالأمس، ومن هناك جئنا إلى الفرن مباشرة. فقاموا بفحص الختم أولا، وجاء الوقاد ففتح باب الفرن وأخرج عربتنا، فقام كل واحد بجمع الرماد بعصاتين صغيرتين ليضعه في قارورة خزفية كبيرة، كما قامت زوجة الميت بجمع أسنانه في زجاجة تشبه الدوات. ورأينا أناسا آخرين في أفران أخرى يجمعون رماد موتاهم مثلنا، وبقيت عملية نقل القارورة الخزفية إلى القبر، وهنا يمكن تأجيل الأمر إلى أن تسمح الظروف أو يجتمع الأقارب، وقد يستغرق التأجيل شهورا عديدة. توضع بعدها القارورة الحاوية للرماد في القبر المعد لها. هذه هي مراسم الجنازة عندهم، فقد استطعت بمحض الصدفة أن أرى طريقتهم في حرق الأموات، ولكنني أثناء عودتي تأثرت كثيرا. لقد جالت في خاطري أمور كثيرة، فالإنسان قد يوافيه الأجل فيموت في بلاد الكفار والمجوس. فكرت كثيرا، وقانا الله من الشر، فإذا جاء الأجل وأنا في هذه الديار إنه شيء مؤلم حقا. وإحراق الميت ليس واجبا في عقيدة الياباني، فبعض الناس يدفنونه دون إحراق، فالدين البوذي له مذاهب شتى، البعض يحرقون الجثة والبعض يدفنون، والبعض الآخر يرمونها في العراء. ففي اليابان وحدها تنقسم البوذية إلى 35 فرقة، وكل هذه الفرق أصلها بوذي. لو فكر المرء طويلا في الأفعال التي قام ويقوم بها الناس باسم الدين والمذهب، فإنه يرى بأنهم يقومون بها بنوع من الإحساس بالطاعة المعنوية. ليس الأمر اعتباطا، وإنما بشيء متصور في القلب، أو على الأصح هناك أمر معنوي. فالغاية من هذه الأفعال ليست إلا الوصول إلى رضا الآمر، إنهم يطيعون الأمر سواء كان الأمر إحراقا أو إغراقا. لذلك فقد فكر الإمام الغزالي في هذه الأمور وقال: إن مقصد كل الطالبين واحد، فإن كانت هناك أخطاء فبطريقة الطلب، وإلا فلماذا يرمي الإنسان أباه أو أمه أو ابنه أو بنته في النار؟ فلو لم تكن هناك طاعة طبيعية لما رضي بذلك أحد، وهذه هي النقطة الأساسية في عجز العبد. فإذا فكر الإنسان في هذه الأمور فإن عقله يضطر لأن يقبل كل شيء، حتى أكثر الناس بعدا عن الدين يرضخ لشيء هو من الدين تبعا. الديانة البوذية. تطرقنا سابقا للديانة البوذية بشكل عام وأوردنا عنها بعض المعلومات، وسأورد هنا بعض المعلومات عن المذهب البوذي في اليابان. هل هناك نبي مرسل إلى اليابانيين؟ إن الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تدل بصورة قاطعة على أن اليابانيين أيضا قد جاءهم رسول. إذن من هو ومتى أرسل إليهم؟ إنه أمر نجهله، لذلك لا يمكننا أن نقول شيئا في هذا الصدد، ومع ذلك فلن نترك الأمر دون ملاحظة. إن لليابانيين تاريخا عمره 2500 عام معروف ومضبوط، ولا يعرف اليابانيون نبيا مرسلا خلال هذه الفترة. إذن فما هو الدين البوذي الذي اعتنقه اليابانيون؟ يمكننا أن نقول بأن الكتب الإسلامية لا تذكر شيئا في هذا الموضوع. إننا نعرف أن الأديان ثلاثة، الإسلام والنصرانية واليهودية، أما ما عداها فنسميها بالمجوسية. وماذا عن الأديان المجوسية؟ إننا لا نعرف شيئا عنها، مع أن أكثر أهل الأرض هم من المجوس. فهل أرسل الله إليهم أنبياء؟ أو هل يلزم دعوتهم إلى الدين أم لا؟ فإذا لزم فعلى من تقع مسؤولية الدعوة؟ إن الذين سبقونا لم يخطر ببالهم شيء من هذا، لقد عاش المسلمون في غفلة دائمة، فسروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم على المصادفة، ولم يتذكروا أبدا بأنه ينبغي الاجتهاد والبحث عن الناس لهدايتهم. ثم نقوم فنقول للناس بأن نبينا هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. ففي هذه الحالة كيف نفسر قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أظن بأن على علمائنا أن يفكروا في هذا الأمر، وإن لم نتذكر فسيذكرنا غيرنا، خاصة وأن أعداء الدين يبحثون في مثل هذه الأمور دائما. والآن أريد أن أقول بأن تعاليم المذهب البوذي في التبت شيء، وتعاليم البوذيين في اليابان شيء آخر، وتكاد ألا تكون أي علاقة بين المذهبين في كثير من الأمور. هناك فرق كبير في المعاملات، وفرق كبير في العبادات والصوامع، وفرق في أساس الدين. فعقيدة اللاما في التبت تنص على أن هناك ذات يستحق أن يعبد، يجب البحث عنه، ومهمة العبد البحث عن هذه الذات، وهذا يعني التوحيد. والخطأ عندهم هو في اتخاذ الأصنام، فإذا قام علماء الإسلام بتصحيح هذا الخطأ فالأمل قائم في عودتهم إلى طريق الإسلام. أما البوذيون اليابانيون فإنهم ينكرون الألوهية أساسا، ولكنهم يصدقون الخوارق، فإذا رأوا في أحد من الناس خارقة من الخوارق بادروا إلى وصفه بالألوهية. والخوارق عندهم ليست مثل ما عندنا، فالإبداع شيء وإقناع الناس به هو من الخوارق. وألوهية الميكادو تولدت من هذه الجهة، فقد جمع شمل الأمم المتفرقة، وهذا يعني أنه يملك القوة، فهذه القوة عندهم هي قوة الألوهية. إن هؤلاء القوم ينسبون إليه القوة، ولكن الصحيح إن المعبود يملك طاقة فوق طاقة البشر. وحتى البراهما فإنهم يصفون كل جديد بالإله، وأظنهم بذلك يشبهون اليابانيين في اعتقادهم. فالبراهميون يؤلهون السحرة، وفي الفترة الأخيرة أله الكهرباء والهاتف والقطار. فإذا أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار ولاحظناها بتعمق وتوسع لرأينا كما قال الإمام الغزالي أن مطلبهم واحد، لكنهم أخطأوا في الطلب. وانطلاقا من هذه النقطة فقد صرفت جل اهتمامي على قضية الدين في اليابان، ولفت أنظار كثير من اليابانيين إلى هذه النقطة، وقد لاحظت في أصحاب العقول ميلهم السريع إلى ما عرضته عليهم من هذه الناحية. لقاء مع أوميهارا. أوميهارا أحد الرؤساء الروحيين في اليابان، وقد تعرفت على هذا الرجل بمحض الصدفة، ثم جرت بيننا أحاديث كثيرة حتى توطدت العلاقة. وذات يوم قال لي: لقد فقد المذهب البوذي أساسه، وفي اليابان بشكل خاص ابتعد المذهب البوذي ابتعادا كبيرا عن الأصل. لقد كثرت الآلهة عندنا بحيث لم يعد بمقدورنا أن نحصيها، وبعد 50 عاما سيكون الأمير إيتو وموتسو هيتو من ضمن هؤلاء الآلهة. إنني كلما تذكرت هذه الأمور اقشعر بدني. فلو أقمت معنا هنا طويلا لعملنا سوية على ربط هذا الدين في أساس متين. إن عدد أتباعي يزيدون عن 10,000، يرضون بكل ما أقوله لهم، لذلك فإنني أفكر فيهم أكثر مما أفكر في نفسي. لقد ربط كل هؤلاء الناس مصائرهم بضميري، فكيف لي أن ألقنهم دينا أشك في صحته؟ لذلك فإني أعاني من عذاب الضمير. انظروا إلى هذا الرجل وهذا الضمير، إنه يحس بعذاب في ضميره من تلقاء نفسه. لقد توطدت صداقتي مع هذا الرجل عبر اللقاءات والأحاديث الصادقة، وفي إحدى المرات دعاني إلى إلقاء محاضرة عن الدين والأخلاق في منطقة قاندباشي بطوكيو، وطلبت وقتها تأجيل مثل هذه المحاضرة إلى موعد آخر لاعتبارات لم أشأ أن أذكرها فتأجلت. لقاء مع هيجي كاتا وزير البلاط. هيجي كاتا وزير البلاط في القصر الإمبراطوري صديق قديم للإمبراطور، ذو اطلاع واسع وجدير بأن يقال عنه أنه التاريخ الحي لليابان. اجتمعت بهذا الرجل عدة مرات ونزلت ضيفا عليه في بيته، وحصلت منه على كثير من المعلومات، لأنه أحد أقدم رجالات اليابان وأكثر الناس خدمة للقومية اليابانية. وقد نزل الإمبراطور ضيفا خاصا عليه، فهو قرين الميكادو. ولم يحدث أن نزل الإمبراطور ضيفا عند أحد أتباعه باستثناء هيجي كاتا، لذلك فإن لهذا الرجل مكانة خاصة عند الشعب الياباني. وذات يوم نزلت ضيفا عليه، فاستقبلني في بداية الأمر على الطريقة الأوروبية، وبعد استراحة قصيرة في صالة الاستقبال قدم لنا خلالها كوبا من الشاي. قال: لقد قمت بالواجب الرسمي، إن هذا المكان خاص للضيوف الأوروبيين، فإذا تفضلت ذهبنا سوية إلى صالتنا الخاصة نجلس ونتحدث طويلا ثم نتجول في الحديقة. غادرنا الصالة المفروشة على الطراز الأوروبي ودخلنا غرفة يابانية صغيرة ضمن الحديقة. لقد كانت مفروشات الغرفة عبارة عن 3 طراريح، أي مجالس صغيرة على الأرض وموقد للنار، مثلها مثل أي غرفة عادية في أبسط منزل ياباني. وعندما دخلنا المكان قال هيجي كاتا: عفوا، لقد كبرنا هنا وترعرعنا وتربينا، فلا نجد الراحة إلا في هذا المكان، لذلك فقد دعوتك إليه. نحن شرقيون نحب الحديث على الطراز الشرقي، وبشكل عام فإن اليابانيين قوم يفكرون كثيرا، فلا يقولون شيئا إلا بعد التفكير، حتى في ساعات الهزل يفكرون ثم يقولون ما يريدون. وهيجي كاتا رجل اشتهر بين اليابانيين بالتفكير الطويل، فبمجرد النظر إلى ملامح وجهه يعرف بأنه إنسان مفكر، وعندما يتكلم يتكلم كلمة فكلمة، لذلك فإنه يمكن ضبط كلامه كاملا، لأنه عندما يتكلم يتكلم وهو يفكر. وأثناء وجودي في منزله جرى بيننا الحديث التالي فور دخولي إلى منزله، حيث نظر إلي وقال: لم أرى في عمري تتاريا من داخل روسيا، أنت أول من أراه في حياتي، ولكني قرأت كثيرا عن التاريخ التتاري، إنني أكن حبا خاصا للتتار منذ أمد بعيد، وأحترم تيمور بصفة خاصة، فهو من أكبر رجال هذا الكون، وإن وجود رجل من نسل ذلك العظيم في بيتي لذكرى لا يمكن أن أنساها، ولذلك فقد أسعدتني هذا اليوم، وإني أشكرك على هذا التفضل. إنني لا أعرف شيئا عن التتار الحاليين، ولكن أملي بأن أمة لها مثل هذا الماضي العظيم سيكون مستقبلها أكبر من ماضيها. قد يعتريها تعب وركود، فلا بأس، فالأسد أسد في كل الأحوال، ولقد قال القدماء: إن الأسد لا يعيبه الوقوع في الأسر. أريد منك الآن بعض المعلومات عن حاضر التتار ومستقبلهم. أظن بأن في روسيا كثيرا من التتار، أليس كذلك؟ إبراهيم: إن عدد التتار في روسيا كبير جدا، يقدر بثلاثين مليونا، ولكنهم تأثروا كثيرا من طول الأسر والظلم والاستبداد، فالروس لم يعطوا الفرصة للتتار لأن يتنفسوا. لقد عملوا ما بوسعهم في حرمانهم من العلم والمعرفة، ولم يكتفوا بالقضاء على كيانهم، بل عملوا على إضعاف إمكاناتهم وتدميرها، فلم يتركوا شيئا يؤمل فيه، ولكن التتار لم يعتريهم اليأس، إن نشاطهم الفطري باق كما هو لم يتأثر، فإن لم يطرأ عليهم فتور آخر فبإمكانهم أن يسعوا جاهدين ليفرضوا وجودهم مرة أخرى في المستقبل. أما الروس أيضا فسيعملون بكل وسعهم كي لا تفلت زمام الأمور من أيديهم. هيجيكاتا: يمكن للناس أن يصطادوا كل شيء، ولكن على الأسد أن يحطم السلاسل. قالها مبتسما. ما هي أوضاع التتار المعيشية في روسيا بشكل عام؟ وهل فيهم أصحاب ثروات ورتب وصناعات؟ وما عدد التتار في مجلس الدوما؟ إبراهيم: التتار بشكل عام فقراء، لقد حافظوا على قوميتهم ولا يزالون محافظين في معايشهم، فالناظر إلى قرية تتارية يعرفها بأنها تتارية من أول نظرة، فلا تشبه قرى الروس أبدا، وفي داخل البيوت بصورة خاصة تجد النظافة عند التتاري في مستوى النظافة عند أغنى وأعرق الأسر الروسية. ومجمل القول فإن التتار لم يغلبوا في عاداتهم وأخلاقهم أبدا، حتى أن الولايات التي يكثر فيها التتار تجدهم المسيطرين على الروس، حتى ولو كان الروس هناك هم الأغلبية. وفي مدن أوفا وقازان لا يعرف التتار اللغة الروسية، بل تعلم الروس اللغة التتارية ويتكلمونها مثل التتار تماما. إننا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة سطحية نقول بأن عدم معرفة التتار اللغة الروسية نقيصة فيهم، ولكن إجبار من حولهم على تعلم لغة قومهم يعتبر نوعا من التفوق والغلبة الطبيعية. إن أكثر الروس في بعض الولايات يتكلمون فيما بينهم باللغة التتارية، كما إن الأرياف القرغيزية أصبحت اللغة التتارية فيها هي اللغة الغالبة والعامة، وستعم اللغة التتارية بعد الآن وتتوسع. وفي بعض الولايات يعلن الكثيرون إسلامهم بسبب هذه اللغة. أما بالنسبة لأهل الثروات وأصحاب الرتب فهم للأسف قليلون، وليس فيهم من يملك ثروات ضخمة، وهناك بعض من أصحاب المصانع وتجار يملكون عدة ملايين، وفيهم تجار مشهورون ومهرة. ويمكننا أن نقول بأنه ليس فيهم أصحاب رتب، ولا يمكنهم أن يكونوا من أصحابها لأن القوانين الروسية لا تسمح بذلك. وفي الخدمة العسكرية أقصى ما يصل إليه التتاري هي رتبة أميرالاي أي عميد، فما إن يصل إلى رتبة باشا أي جنرال حتى يحال على التقاعد. أما في الوظائف المدنية فأقصى ما يصل إليه التتاري هي وظيفة المدعي العام، ولا يمكنه أن يتعداها، فإذا تعداها فيعني أنه قد اختار التقاعد. هذا هو القانون المعمول به هناك، بالإضافة إلى أن التتار ليست لديهم الرغبة في الوظائف الحكومية. هيجيكاتا: بالرغم من أنني لا أعرف شيئا عن أحوال وطبائع التتار، فلقد سمعت من بعض ضباطنا بأن الجنود التتار قاموا بأعمال كبيرة أثناء الحرب الروسية الصينية، وكذلك أثناء الحرب الروسية اليابانية. إن الأفراد التتار في المفارز العسكرية الروسية اشتهروا بجلدهم في الحروب وأظهروا فيها بطولات، وهذا دليل على أنهم احتفظوا بحيويتهم المعنوية. وفي هذه الحالة فقد يأتي يوم يسخرون فيه هذه القوة لمصلحة أمتهم، ولا شك إنهم بذلك يحققون نجاحا كبيرا خلال وقت قصير. ومن المعروف بأن الأسر إذا أثر في الحياة المعنوية فإنه لا أمل يرجى من تلك الأمة. لقد اشترك في الحرب الصينية جنود هنود، الخيول التي كانوا يركبونها جميلة جدا، وسلاحهم وعتادهم متطور، واللباس على أحسن ما يرام، وعلى رؤوسهم عمائم ضخمة، ولكنهم لم يستطيعوا المقاومة في كل الحروب التي اشتركوا فيها أكثر من ساعتين أو ثلاثة، ومن النادر أن يقاوموا خمس ساعات، وسرعان ما يتراجعون. لقد خبر بهذا الوضع جنودنا وضباطنا وعرفوا نفسيتهم. إبراهيم: نعم، فإن الجنود التتار من هذه الناحية يمتازون عن غيرهم، لقد عرفوا في حروب أخرى بهذه الميزات، فالتتار بلا شك محاربون بالفطرة، هذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولكن الظلم قد أثر فيهم كثيرا، ومع ذلك فإننا لن نيأس. هيجيكاتا، ما درجة رغبة التتار في تعلم القراءة والكتابة؟ إن فن القراءة والكتابة يبشر بمستقبل كبير. إبراهيم، إنهم من هذه الناحية يتفوقون على الروس أضعافا مضاعفة، فقبل 20 أو 30 عاما كان التعلم متأخرا جدا، أما الآن فإن عدد المدارس الابتدائية كبير ويزيد دائما، ومن النادر أن تجد قرية لا مدرسة فيها. أما الروس فليست لديهم مدارس سوى المدارس التي أنشأتها الدولة. هيجيكاتا، هذا جميل وفيه أمل كبير ومشرق، فالعلم كان الوسيلة الأولى لتطور اليابان. إن أساس الحضارة والرقي بدأ منذ اليوم الذي جعلنا فيه تعلم 6 سنوات إلزاميا، وصار الناس يدركون كل شيء وبدأنا نقطف ثمار التعليم. وأعتقد بأن التتار لو استطاعوا أن يستغلوا جهل الروس فهو بحد ذاته نجاح وتوفيق، والأتراك العثمانيون إذا تطوروا فسيكونون دعما كبيرا للتتار، فهم يدافعون عن الحقوق المشروعة للتتار كما إنهم يمارسون ضغطا مستمرا على روسيا. وفي رأيي فإن الأتراك سيستفيدون من ذلك، وبشكل خاص فإن علاقتهم ستتطور حيال مشكلة البلقان، ذلك لأن الروس يشاغلون الحكومة العثمانية بدعاوى النصرانية والسلافية. كنا نتكلم في هذا الموضوع بين بعضنا البعض، ولكننا لم نكن ندرك حقيقة الوضع، والشيء الوحيد الذي كنا نتذكره هو أن التتار والأتراك من أصل واحد ويدينون بدين واحد، ولابد أن يأتي يوم يتكاتفون فيه. إبراهيم، إن كون الأتراك والتتار من نسل واحد فذلك يبشر بأمل كبير، وهو أمر مؤكد، فقد أصبحت القضية القومية في القرن 20 قضية كبرى، بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا مسألة الشرق بعين الاعتبار فإن أملنا بأن يكون اليابانيون أيضا ظهيرا لنا في المستقبل. إن أهم قضية نواجهها هي قضية الحياة، وبهذه القضية ستكون لنا علاقات مع اليابانيين أيضا، فالأوروبيون الذين يرون أن حياتهم في مصائبنا لا يريدون لليابانيين أن يبقوا على ما هم عليه، ولذلك فإنه من المحتمل أن نقف معا صفا واحدا. هيجيكاتا، الواقع إننا قوم واحد وجنس واحد، يمكننا أن نتفق وإن لم تتفق مصالحنا، هذه الرغبة ستكون عند اليابانيين بنفس القدر الذي هو عند التتار، فلا يمكن لأي ياباني أن يساوي بين التتاري والروسي، فهو يكن عداوة دائمة للروس بينما يكن محبة دائمة للتتار. لقد التقيت بكثير من الرجال الروس، وكثيرون منهم يأتون لزيارتي، ولكنني لم أستقبل أحدا منهم في هذه الغرفة. إن هذه الصداقة الحميمة بيننا من أول لقاء أرجعها إلى وجود هذه الرابطة المعنوية. وبعد ذلك شربنا الشاي وأكلنا الفواكه، ثم قال: إذا رغبت برؤية حديقتي لنقم ونتنزه قليلا، فإن حديقتنا لا نظير لها في اليابان. لقد غرست في حديقتي منذ القدم كافة أنواع الأشجار المثمرة وتركتها على حالها، تركتها على الفطرة دون تدخل خارجي، لذلك فإن فيها لطافة خاصة. خرجنا إلى الحديقة نتنزه، قال هيجيكاتا: انظر جيدا فلن تجد شجرة تزينت بفعل تدخل خارجي. لقد جربت ذلك وتأكدت بأن التزيين الحاصل بفعل المقصات وخلافها يقصر من أعمار الأشجار، كما إنه يفقد الثمار لذتها الطبيعية، وعمر الأشجار أيضا يقصر بفعل التربية الخارجية. إن جاري وزير المالية له حديقة يعتني بها البستانيون أيما اعتناء، ولكن ثمارها ليست بلذة الثمار في أشجار حديقتي. إن موتسوهيتو، أي الإمبراطور ميجي، إنسان يحب الطبيعة كثيرا، عندما نزل ضيفا عندي تجول في أنحاء الحديقة كلها، ثم عاد وجلس في هذا المكان، وتخليدا لذكراه وضعت هذه الحجرة هنا، تفضل واجلس. في هذا المكان حجرة ارتفاعها 4 أذرع، فقد قال لي وقتها: إن اللطافة التي لمستها في حديقتك لا نجدها في حدائقنا، وقد حفرت هذه العبارة على هذا الحجر: إذا رغبت نطلب لك فواكه وتستريح هنا قليلا. إن موتسوهيتو جلس في هذا المكان وأكل فاكهة، وبكل فخر جلسنا وأكلنا بعض الفواكه، كانت هذه الاستراحة ذكرى جميلة. ثم قال: لتكن الذكرى أجمل وأكبر، لنجلس سوية أمام هذه الحجرة، وليأتي المصور ويلتقط لنا صورة. وأرسل في طلب المصور، ولكنهم لم يجدوه، وبذلك لم تسمح الظروف بأخذ الصورة. وهكذا كانت الجلسة الطيبة مع هيجيكاتا. ثم كان الوداع. فضلي بك المصري. في أحد الأيام، وبينما كنت أتجول في أطراف طوكيو، صادفني أحد الأحباب فقال لي: إن تركيا يعيش في هذه القرية، وسمعت بأنه يريد لقائك. فلما سمعت كلمة التركي دخل في قلبي سرورا مفاجئ لا يمكن وصفه، ذلك بأنني لم أرى مسلما منذ شهور. سألته أين هو وعرفت عنوانه، فصرت أبحث عنه، وجدته كما هو مبين في العنوان، فهو في قرية اسمها نيبوري، الآن هي في قلب طوكيو الساداتي. قدمت إلى المنزل المسمى ميكازوكي كان، ويعني الشمس والهلال. دخلت من الباب فاستقبلتني فتاة يابانية. قلت: سمعت بأن في هذا المكان تركي. قالت: ليس بتركي وإنما عربي. وعندما أضافت بالعربية: هو زوجي. عجبت كثيرا، فتاة يابانية وتتكلم باللغة العربية وزوجها عربي. سألتها: أين زوجك؟ تفضل سيأتي الآن. وفي هذه الأثناء خرجت من الغرفة عجوز يابانية وقالت: سلام عليكم، تفضلوا. خلعت نعلي ودخلت المنزل. رأيت صورة، إنها صورة ضابط مصري. قالت الفتاة: هذا زوجي. شيء عجيب، الغرفة مكتبة عربية، على المنضدة صحف مصرية. كنت أنظر بحيرة عندما أقبل من الباب رجل، فقامت المرأة الشابة نحو الباب وقالت: زوجي جاء. سلام عليكم أحمد فضلي. مد يده مصافحا وقال: وعليكم السلام عبد الرشيد إبراهيم. بقيت عنده تلك الليلة ضيفا، إنني أشعر بغاية الراحة وأعتبر نفسي وكأنني في بيتي. وأحمد فضلي شاب غيور من أصول تركية، ولد في القاهرة ونشأ وترعرع هناك، ودرس في المدارس العسكرية، يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومتمكن من الأدب العربي. اشترك في حرب السودان، خبر ظلم الإنجليز، ففضل ترك الوطن واختار الغربة. في البداية طلب إجازة وسافر إلى اليابان، وبعد أن أقام عدة شهور تزوج بفتاة يابانية من قرية قرب طوكيو اسمها نيبوري. ثم اصطحب زوجته ووالدتها إلى مصر، فأسلمت زوجته في القاهرة، وأقامت معه هناك مدة عامين، تعلمت خلالها شيئا من اللغة العربية. ثم عادا معا إلى تلك القرية ويقيمان الآن هناك. واشترى أحمد فضلي في تلك القرية بيتين صغيرين، سكن في أحدهما واستثمر الآخر، فهو يعيش بهذه الصورة. صرت أتردد على هذا المنزل وكأنه منزلي، وفضلي يجيد اللغة الإنجليزية، وهو شاب فاضل ونشيط. ومن الواضح أن على مثل هذا الشاب ألا يجلس دون فائدة في بلد مثل اليابان. وذات يوم بحثت مع الكونت أوكوما موضوع إلقاء السيد فضلي محاضرة عن الدين الإسلامي بجامعة واسيدا. إن أول محاضرة عامة عن الإسلام كانت في جامعة واسيدا بمدينة طوكيو عاصمة اليابان يوم الاثنين الأول من شهر ربيع الأول عام 1327 هجري. قام الأديب الفاضل أحمد فضلي بك بإلقاء محاضرة طويلة عن الدين الإسلامي باللغة الإنجليزية. كان عدد الحاضرين حوالي 2000، وكلهم من طلبة الجامعة. استغرقت المحاضرة 3 ساعات كاملة، استمع فيها الطلاب بكل اهتمام، وللأسف لم أتمكن من ضبط ما قاله في المحاضرة لجهلي باللغة الإنجليزية، ولكني سأعرض وصفا للمحاضرة لأنها ستكتب في أنصع صفحات التاريخ الإسلامي. فضلي بك شاب وسيم، طويل الجسم، متناسق الأعضاء، حليق الشعر والذقن والشارب، يلبس لباسا أوروبيا جميلا. توجه إلى منصة الخطابة في صدر الصالة وسط تصفيق 2000 من طلاب الجامعة، وعلى محياه نور الإيمان والعرفان. في البداية انحنى قليلا محيا للحاضرين، ثم تناول عصاة دقيقة من على المنضدة وذكر محمدا عليه الصلاة والسلام، والتفت نصف التفاتة إلى اليمين فأشار بالعصاة إلى موقع مكة المكرمة في خريطة آسيا المعلقة على الجدار وقال: في حديثنا هذا اليوم سنتكلم عن الدين الإسلامي الذي شع نوره من هذا المكان. ثم بعد ذلك فصل في تاريخ انتشار الإسلام مشيرا إلى أماكن انتشاره، واستمر يلقي المحاضرة مدة 3 ساعات كاملة قوطع خلالها بالتصفيق الحاد عدة مرات، وهو يقابل ذلك بابتسامة لطيفة. وفي الحقيقة إن فضلي بك إنسان يشع منه نور الإيمان، لا يمل المرء من النظر إليه، إنه بطل من الأبطال، كل همه هو الدفاع عن الإسلام ضد افتراءات المنصرين، يقتبس من كلام كارليل في كتابه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صدق النبوة، فكان يستشهد في المحاضرة بكلامه. وفي ختام المحاضرة قال أحمد فضلي: نحن لا نجبر أحدا على اتباع ديننا، إن واجبنا الدفاع عنه تجاه افتراءات المنصرين، لذلك فإن مضمون حديثي هنا كان في أكثره من قبيل الدفاع، إلا أن الحقيقة التي يجب أن نقولها تتلخص بجملة واحدة: لا حاجة لإثبات ضوء الشمس. وغادر منصة الخطابة وسط تصفيق طويل. وبعد انتهاء المحاضرة سألت كثيرا من الحضور عن رأيهم في محاضرة فضلي، فكانوا ممتنين جدا. وهكذا نرى أن بين الشباب أناس ذو أفكار نيرة عالية، فالإنسان يفخر بمثل هؤلاء الأبطال، وسوف يكون أحد الرجال الذين لهم مكانة مهمة في صفحات التاريخ الإسلامي. البروفيسور توميزو: هذا الرجل عضو في مجلس النواب وأستاذ بجامعة طوكيو، وهو في الأصل أحد الحقوقيين النشيطين في اليابان ومن أنصار الحرية، وخطيب مفوه وأديب مشهور يحسب حسابه بين اليابانيين. التقيت بهذا الرجل عدة مرات وأجريت معه أحاديث خاصة، وسأعرض على القراء قسما من هذه الأحاديث. سألت توميزو عن رأيه في مستقبل اليابانيين، فكان جوابه كالتالي: توميزو، على الإنسان قبل أن يبدي رأيه في مستقبل أمة من الأمم أن ينظر إلى حالتها الحاضرة بإمعان، أليس كذلك؟ لذلك فإننا إذا نظرنا إلى أوضاع اليابانيين الحالية، فإن الناظر إليهم من بعيد يرى أن مستقبلهم مشرق، وهذا حكم ظاهري. نعم، لقد حاربنا الروس وانتصرنا على تلك الأمة العظيمة، قبل 30 أو 40 سنة لم يكن لدينا شيء، أما اليوم فإن لدينا كذا وكذا، وأخيرا سنصل إلى نتيجة تبشر بوضع جيد. ولكن مثل هذا التقويم السطحي لا يصح في عصرنا الحاضر، إننا إذا أخذنا كل الظروف بعين الاعتبار وأجرينا تقويمنا على هذا الأساس، فإن الأمور ستظهر أمامنا مثل شاشة السينما، الظاهر مشرق وفي نفس الوقت لا شيء. واقع الأمر لم يصل إلى هذا الحد، إلا أن الفرق بين الظاهر والمأمول يصل إلى نفس الدرجة تقريبا. إن مستقبل الصين سيء جدا، ومستقبل اليابان ليس كذلك، إن حياة الصين مرهونة بمستقبلها، والأوروبيون يريدون القضاء عليها، وهدفهم هو ابتلاع الصين، فالأوروبيون اليوم يحتلون الصين بأكملها من غير حرب، لقد وصلوا إلى أعماقها بالتجارة من جهة وبالدين من جهة أخرى، ولو كان الصينيون رجالا لقاموا قومة رجل واحد وطردوا الأوروبيين كافة من ديارهم. إن المنصرين استغلوا الدين وأفسدوا أخلاقهم وتوغلوا إلى أعماقهم، فبعضهم ينصحهم بالنموذج الروسي وآخرون ينصحونهم بالنموذج الإنجليزي. إن أوروبا اليوم على وشك تقسيم الصين عن طريق المنصرين إلى 4 أقسام، فهناك خلاف كبير بين المنشوريين والصينيين في الجنوب، والتبت قررت الانفصال، وكذلك منغوليا. لقد انقسمت الصين إلى 4 حكومات، وسترمي كل حكومة نفسها في أحضان دولة أوروبية لتحتمي ضد الحكومات الأخرى. إن بلدا ضخما كالصين ينقسم ويذوب، وهذه هي الطامة الكبرى بالنسبة لليابانيين. إننا نسعى لأن توجد بدلا من الصين الضعيفة دولة على غرار ألمانيا القوية، وحتى نصل إلى مثل هذا الوضع فإننا نحتاج للكثير. إن ملايين الناس في البلاد يعانون من الجوع، الجيوب شحيحة بالنقود، الحكومة تحتاج إلى المال، والشعب لا يملك المال. إننا نفتقد إلى القوة التي تترجم تطلعاتنا للمستقبل المشرق. الحكومة تعمل ما تريد، والشعب لا يستطيع أن يقول شيئاً. صحيح إن الحكم في بلادنا دستوري، ولكن الحرية ليست تامة، وقد تقوم الحكومة بإدارة شؤون البلاد كما تشاء، ولكن المجلس النيابي لا يقدر على حماية حقوق الأمة، بل يبقى البرلمان عند الضرورة وسيلة لخدمة أغراض الحكومة. لقد انتخبنا الأمة وواجبنا أن نحمي مصالحها، لكننا لا نملك القدرة لتحقيق ذلك. ومن حسن الحظ توفر حرية الصحافة، فالصحفيون ينتقدون كما يشاءون، يمكنهم أن ينتقدوا الحكومة والمجلس بكل حرية. أما قضية الاقتصاد في بلادنا فهي قضية مهمة جدا. لا نملك أراض تكفي لخمسين مليونا من اليابانيين. يضطر الناس للهجرة إلى هنا وهناك. مئات الألوف من مواطنين تهدر حقوقهم في أمريكا، يجب أن ندافع عنهم. هذه الحاجة ستتزايد يوما بعد يوم، لأن عدد السكان يزيد نصف مليون كل عام. فإذا فكرنا بمستقبلنا على هذه الصورة فإننا نزداد هما في كل لحظة. ستتضاعف القوات البحرية في دول العالم خلال 10 سنوات، أما قواتنا البحرية فلن تتعدى الزيادة نصف القوة الحالية، لأن إمكاناتنا لا تسمح بذلك. نعم، إذا نظرنا إلى الأمور نظرة سطحية وصرفنا النظر عن كل شيء، فإننا نقول إننا اضطررنا إلى قبول اتفاقية بورتسموث. ولكن هل هناك شيء أسوأ من الهزيمة في السلم بعد الانتصار في الحرب؟ إن كثيرين من شبابنا المتفرنجين لا يفكرون في مثل هذه الأمور، ويظنون أننا نتطور. والخلاصة فإن ما يجب علينا عمله كثير، واحتياجاتنا لا نهاية لها، ولا يمكننا أن نتطور بالكلام، بل يجب أن نلاحظ قوة الأعداء ونستعد على هذا الأساس. أريد استمزاج رأيك في هذا الموضوع. اعتبرتك أقرب الأصدقاء فذكرت لك بعضا من أمراضنا. أعرف أنك لست طبيبا، وليس هناك طبيب لهذه الأسقام، ومع ذلك فبماذا تنصحنا من علاج بناء على تجاربك؟ يا أخي، إن جرأتي لتقديم بعض التوصيات تكون من قبيل محاولة رجل يعاني من سكرات الموت علاج رجل صحيح الجسم. ماذا تنتظر من أفكار الناس الذين لم يروا في حياتهم إلا الأسر؟ فمثلنا لا يفكر إلا في مرضه هو. كنت أبحث عن دواء لمرضي، وكان أملي أن أجد هذا الدواء عندكم، وإذا بي أسمع هذا الكلام الذي أدمى قلبي، ومع ذلك فإني سأبدي رأيي. هذه النواحي التي ذكرتها لم تكن تخطر على بالي أبدا، ولكني كنت أقول دائما بأن الأوروبيين لن يقبلوا بتطور اليابان، ولا بد أن يحيكوا لها المؤامرات. إنني أعرف طبيعة الغرب، فهم لا يريدون للشرق الحياة، وحياة اليابان هي حياة الشرق. لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل اليابان هي اتخاذ التدابير للمواجهة والدفاع عن النفس، ولا يتأتى ذلك إلا بالاتحاد مع الصين. هذا رأيي الشخصي، وقد أكون مخطئا. توميزو، أرأيت؟ نحن أيضا نرى مثل ما ترى، ولكن الاتحاد مع الصين أمر صعب للغاية، وقد يكون مستحيلا، فالصينيون لا يثقون بنا أبدا. لقد فكرنا في هذه الناحية كثيرا، ولكن لا يمكن ذلك، ولن يكون بعد الآن، لأن المنصرين دخلوا فيهم وبذلوا كل جهودهم من أجل تنفيرهم منا، ولا يزالون ينفرونهم. لقد حالوا بيننا وبين الاتحاد، والصين بعد الآن لم تعد صينا، لم تعد أجزاؤها متحدة، فكيف تتحد معنا؟ إن أوروبا تسعى للوقيعة بين أجزاء الصين. لقد رسموا الخرائط ووضعوا الحدود بين منغوليا والتبت ومنشوريا والصين الجنوبية، وهذا يعني أن الأوروبيين حققوا مآربهم. كن على يقين بأن كل المنصرين ينسقون فيما بينهم في هذا الاتجاه. إبراهيم، لقد فهمت هذه النقاط، ولكن رأيي أنه ليس هناك داء إلا وله دواء. إننا معشر التتار عشنا في الأسر أكثر من 400 عام، ومع ذلك فلنا أمل في الحياة، ونفكر في المستقبل، إن أمتكم اليابانية هي أرقى أمم الأرض، وحكومتكم أقوى حكومات الشرق، وليس هناك أسهل من البحث عن وسيلة تتخذونها، ولابد أن تجدوا طريقة للتحالف الصيني الياباني، أنا أجزم بذلك، إنكم ستجدونها. ولا يخفى عليك بأن الدين عنصر كبير جدا في عالم السياسة، الدين أقوى من مدافع أوروبا ومدرعاتها ومدمراتها، وللدين في الصين أهمية خاصة. تعلمون بلا شك أن ثلث سكان الصين من المسلمين، وأقوى العناصر المحاربة في الصين هو العنصر الإسلامي، فإذا اتصل اليابانيون بمسلمي الصين وكسبوهم إلى جانبهم، ألا ترى أنهم يستطيعون فعل الكثير؟ فهل فكر اليابانيون في هذه الناحية؟ إننا الآن في القرن العشرين، ولكن التعصب الديني في أوروبا يزداد تطورا، لقد نشروا المنصرين في كل أنحاء الأرض وأغرقوا الدنيا بالنصرانية، ولو سألتهم لقالوا، وهل للدين أهمية في القرن العشرين؟ ولكن إذا جرح منصر في الشرق أقاموا الدنيا وأقعدوها وجهزوا الأساطيل. إن أقل الناس تدينا في العالم هم الفرنسيون والأمريكيون، ولكن أكثر المنصرين هم من الفرنسيين والأمريكيين. إنني مع تقصيري أنصح السياسيين اليابانيين بأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار. توميزو، إنني أؤيدك أيضا في هذا الرأي، ولكن علينا أن نبحث معا في هذه النقطة عدة مرات، وأعتقد أنني سأجد بعض الزملاء الذين يشاركونك هذا الرأي، فإذا سمحت لك الظروف فمن الضروري أن يجتمع عدد من الأحباب لنجلس معا ونتبادل الأفكار. لقد سعدت هذا اليوم كثيرا، الحقيقة أنني لا أستطيع أن أقول الآن شيئا، سأبلغك خلال أيام، وأخبر صديقك ناكاياما برقيا بالمكان المحدد للاجتماع. زيارة مدرسة العميان والبكم. في طوكيو مدرسة حكومية خاصة بالعميان، وفي قسم سابق من هذا الكتاب ذكرت عدد مدارس العميان في اليابان، وها أنا أزور مدرسة العميان في طوكيو. لم أعرف سبب الزيادة النسبية في عدد العميان في اليابان، فهؤلاء المعوقون المساكين يملؤون ليالي اليابان المضيئة بأصدائهم الحزينة، في كل ليلة تسمع أصوات الناي من جانب وأصوات الصبايا من جانب آخر، فيكاد المرء يبكي حزنا، والواقع أنني كنت أبكي في بعض الليالي، وأظن أن أول ما يلفت انتباه القادمين إلى اليابان هو هؤلاء العميان. فقبل 35 عاما قدم أحد الأعيان الأمريكيين إلى يوكوهاما، وتأثر منذ الليلة الأولى بصوت العميان، وعجب من طريقة كسب قوتهم، ثم إنه بعد أن عاد من اليابان انتقد هذا الوضع، ووجه الاتهام إلى كبار رجالات اليابان لسكوتهم عن هذا الوضع، وكتب في هذا الموضوع في الصحف الأمريكية، وأرسل نسخا من الصحف التي نشرت مقالاته إلى فوروكاوا، وعلى إثرها قام فوروكاوا بجمع عدد من أصدقائه واستشارهم، فوجد أن الأمريكي كان محقا في انتقاداته، فقرروا التعهد بحماية الضعفاء وفتح مدرسة خاصة بالعميان والبكم، وبدأوا بجمع التبرعات اعتبارا من التاسع من عهد ميجي، وفي 13 من ميجي افتتحوا المدرسة. افتتحت المدرسة إلا أنه لم يتوجه إليها أي من العميان، فقد أعلنوا مجتمعين مقاطعة هذه المدرسة، وأخيرا اقتنع اثنان منهم بعد ضمان مصاريفهما ومصاريف والديهما. كان الوضع هكذا في 13 من ميجي الموافق 1880 ميلادي، إلا أن عدد الطلاب الذين تخرجوا خلال 30 عاما بلغ 317، وعدد الذين يدرسون بصفة دائمة يتراوح بين 300 و400 طالب، أما عدد المعلمين والمعلمات فيبلغ 29، وأكثرهم من العميان والبكم الذين تخرجوا من المدرسة نفسها. أما المصاريف السنوية الحالية لهذه المدرسة فتبلغ 15,000 ين، ولها رصيد في بنك الدولة يبلغ 102,289 ين. أرى بأن تاريخ هذه المدرسة خير جواب لمن يسأل عن كيفية تطور اليابان بهذه السرعة، فإذا تقدم أحد بشيء فيه مصلحة البلاد أخذوا به دون النظر إلى هويته. إن نظرة متفحصة لتاريخ هذه المدرسة تكفي أن تكون عبرة ودرسا لأهل البصائر. جئت لزيارة هذه المدرسة، فاستقبلني المدير أحسن استقبال، وبعد استراحة قصيرة في مكتبه قمنا بجولة في صفوفها. دخلنا أولا قاعة النجارة، ورأينا فيها أنواعا كثيرة من الأشياء النفيسة التي صنعتها أيدي أولئك البكم الضعاف، وأعجبت بشكل خاص بأنواع الخطوط النفيسة المكتوبة على الخشب. وبعد الانتهاء من هذه القاعة انتقلنا مع كونيشي مدير المدرسة إلى الصف الثاني، وفيه حوالي 30 من الطلبة بين ذكور وإناث. أخذ المدير قطعة من الطباشير وكتب اسمي على لوح أسود، ثم قام ببعض الإشارات بيديه، فقام الطلاب جميعهم وأدوا التحية. ثم التفت المدير إلي وقال: قل شيئا للمعلم كي ينقله للطلاب، ثم تدعو واحدا من بينهم فيرد الجواب كتابيا على اللوح. عندئذ قلت: لقد تأثرت بما رأيت أبلغ التأثر، لقد بكيت من أعماق قلبي عندما رأيت كل هؤلاء الأبناء محرومين من نعمة الكلام. كانت البداية أليمة بالنسبة لي، ولكن بعد أن رأيت هذه التربية ولاحظت هذه الصنعة والمهارة سررت كثيرا. إن الإنسان إذا عمل فلا يمنعه نقصان عضو من أعضائه من تحصيل العلم والمعرفة، لقد اقتنعت بهذه الحقيقة الآن. وقام المعلم بترجمة كلامي إلى إشارات وأفهمهم. عندئذ قام الطلاب ثانية وكرروا التحية. قال المدير: اختر واحدا من الطلاب كي يرد على كلامك بالكتابة. أشرت إلى أحدهم وكان جالسا على المقعد الثالث، قام إلى اللوح وكتب عبارة بهذا المعنى: باسم زملائي أقدم الشكر على تفضل رجل وقور ذي لحية بيضاء ومن بلاد بعيدة بتطيب خاطرنا. عددنا في هذه المدرسة 372 طالبا، 131 منا من العميان والباقي منا. أما عدد مدارس العميان والبكم في اليابان فهو 42، فكم عدد مثل هذه المدارس في بلادكم روسيا؟ وعاد الطالب إلى مكانه، وتوجهت أنظار الطلاب إلي مرة أخرى، ولم أكن أعرف في روسيا من تلك المدارس سوى مدرستين، إحداهما في موسكو والأخرى في بطرسبرغ، فذكرتهما. وعند خروجنا من هذا الصف أقبل رجل نحونا مسرعا وأبلغ مدير المدرسة بأن وزير الداخلية الكوري سيزور المدرسة بعد نصف ساعة. عندئذ قال لي كونيشي مدير المدرسة: نزور صفا أو صفين إذا رغبت، أما الصفوف الأخرى فنزورها برفقة وزير الداخلية الكوري. وبعد ذلك دخلنا صف العميان، وهذه الغرفة منظمة أيضا تنظيما جيدا. اقترب المدير من أحد الطلبة فأخذ ورقة كانت بيده وكتب عليها بطرف عود دقيق شيئا على شكل نقاط، ثم أعطى الورقة للطالب الأعمى فتلمسها الطالب بأطراف أصابعه وقرأ اسمي إبراهيم. وبعد ذلك قال المدير مخاطبا الطلاب العميان: هذا الرجل من روسيا، جاء للسياحة في اليابان، ولما علم بوجود مدرسة خاصة بكم شرفنا بهذه الزيارة باسم الإنسانية، فإذا أردتم اكتبوا شيئا وأعطوه للذكرى. فأخذ الطلاب يكتبون على أوراقهم، ثم جمع المعلم ما كتبوا وجاء بها إلي. أخذتها وأفرزت منها ورقة ورجوت من المدير أن يقرأها، فكانت: كنت قديما مدرسا للبكم في هذه المدرسة، ثم تطوعت للحرب ضد روسيا وعدت منها فاقدا بصري، وعدت إلى المدرسة لتحصيل العلم. أشكرك على عدم رؤيتي لك. رد المدير بلهجة التوبيخ: هذا الرجل مسلم. عرفت بأن هذا المسكين أصيب برصاصة أفقدته بصره. لقد تألمت لحاله كثيرا، قلت للمدير: أرجو ألا توبخه، له الحق بأن يشكر لعدم رؤيته الروس. وفي هذه الأثناء قدم أحد الخدم مسرعا وأخبر بقدوم الضيوف، فبادرنا بالخروج ورأينا الضيوف قد وصلوا إلى أول الدرج، فأسرع المدير إلى الدرج مرحبا. كان برفقة الوزير الكوري زوجتاه وبنته وولده وموظف من التشريفات ومترجم. وقفنا في ممر المدرسة، وعندما صار الوزير في محاذاتنا سلم علينا، ثم قدمني المدير إليه، وبعد التعارف دخلنا صالة المدرسة فوجدنا الطلاب العميان واقفين صفا على الجانب الأيسر ينتظرون تحية الضيوف، فاستقبلوه بالأناشيد الوطنية. وبعد استراحة قصيرة شربنا الشاي ورافقناه في زيارة المدرسة. تجولنا في أنحائها حتى المطابخ والحمامات، وقدمت الفتيات البكماوات إلى الوزير هدية من صنع أيديهن. ولما انتهينا من الجولة عدنا إلى الصالة، كان الطلاب ينتظرون الضيوف. شكر الوزير مدير المدرسة وقال: إنكم تقومون بواجب مقدس، أشكر لكم سعيكم وجهودكم، إنها حقا مدرسة تستحق التقدير، عاش الشعب الياباني. ورد المدير على الوزير ببضع كلمات ثم قال: إئذنوا لطلابنا كي يقوموا بعزف بعض المقطوعات الموسيقية. الوزير بكل سرور. فقام أحد العميان وبدأ بالعزف على البيانو. أنا لا أفهم في الموسيقى كثيرا، لكنني رأيت الوزير ومرافقيه يهتزون طربا لهذا العزف. ثم برز أربعة من العميان وصاروا يعزفون على الجوتو، وهذه آلة يختص بها اليابانيون. لم أرى مثل هذه الآلة عند أمم أخرى، لذلك لا أستطيع تعريفها. ثم تقدمت صبية بكماء فكتبت على اللوح الأسود شعرا، فهنأت زميلاتها على تشريف الوزير لمدرستهن. كان الوزير ومرافقوه يقرؤون ما تكتبه البنت، لأن الكتابة بين الكوريين واليابانيين واحدة وإن اختلفت اللغة. قال مدير المدرسة للوزير: إذا أذنتم أن تكتب كريمتكم شيئا يكون ذكرى لمدرستنا، وسنحافظ على اللوح تخليدا لذكراكم. حصل حوار بسيط بين الوزير ونسائه، لم تقم على إثره بنت الوزير ولم أعرف سبب ذلك. عندئذ قام ابن الوزير إلى اللوح، فأملاه الوزير العبارة التالية: إن مثل هذا الرقي لا يتصور، نحن نتمنى تطور الأمة اليابانية. وبعد ذلك التفت المدير إلي وطلب مني أن أكتب شيئا بالتتارية. ماذا أكتب؟ أكتب أي شيء يخطر في بالك. فكتبت العبارة التالية: فاقدو البصر ليسوا بعميان، وفاقدو السمع والكلام ليسوا بخرس أو بكم، إن المحرومين من العلم والمعرفة أمثالنا هم العمي والبكم. فلما ترجم ناكاياما ما كتبت صفق كل الطلاب. وبعد ذلك ودعوا الضيف وعدنا ثانية إلى مكتب المدير، فجلسنا معه قدر ساعة، وطلب مني المدير أن أسجل ما كتبته آنفا في سجل المدرسة، فلبيت طلبه، وأهداني المدير صورة تذكارية للمدرسة وصور الطلاب الذين تخرجوا في ذلك العام، فتوثقت علاقات الصداقة بيننا، وتزودت في هذه الزيارة بكثير من المعلومات. لقاء مع الكونت ماتسورا. التقيت مرة ثانية بالكونت ماتسورا، وكنت قد زودت السادة القراء ببعض المعلومات عن شخصية الكونت ماتسورا، لذلك فإنني أكتفي هذه المرة بنقل الحديث الذي جرى بيننا. الكونت ماتسورا، لقد اشتقت إليك، بالأمس تذكرت شيئا أردت أن أسألك عنه، سررت لقدومك، فقد كان وقتنا ضيقا في المرة الماضية، وفي هذه المرة أريد أن تكون الجلسة مطولة. في المرة الماضية ذكرت كلمة خليفة، فماذا تعني؟ إبراهيم، لكي نعرف من هو الخليفة علينا أولا أن نلم ببعض المعلومات عن أركان الإسلام والعقيدة المحمدية. مؤسس الإسلام عندنا هو محمد عليه السلام، فهذا الرجل هو الذي أسس الإسلام، ولما توفي فالذين نابوا عنه هم خلفاؤه، وعلى الخلفاء أن يقوموا بما قام به محمد. والأمة عندما تطيع الخلفاء تعتبر نفسها بأنها تطيع الرسول، ويعرف الخليفة عند المسلمين بولي الأمر، فكل أمر يوافق الشرع ينفذ، وعلى كل مسلم الطاعة. ومسألة الخلافة في الإسلام مهمة جدا، إنها مسألة دينية وسياسية، ومقام خلافة جميع المسلمين اليوم في إسطنبول، وخليفتهم هو محمد خان الخامس. ولمزيد من المعرفة يجب الاطلاع على كثير من المسائل الدينية. ماتسورا، وهل في الإسلام أسرار خفية؟ إبراهيم، ليس في الإسلام مثل هذه الأسرار، فالعوام والخواص متساوون في العقيدة، فما يجب على الخواص أن يعلموه هو واجب على العوام أيضا، وكل شيء يدرك بالعقل. ماتسورا، هذا شيء عظيم، ففي النصرانية بعض الأمور لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد اعتناق النصرانية، ولا يمكن فهمها إلا إذا كان المرء نصرانيا. إذن فالإسلام ليس فيه شيء من هذا القبيل، فأنا بوذي وأستطيع معرفة ما في الدين الإسلامي، أليس كذلك؟ إبراهيم، طبعا طبعا، فمهما كان دينك يمكنك الاطلاع على الحقائق الإسلامية، ففي الإسلام على المرء أن يعرف قبل أن يؤمن، فلا يؤمن الإنسان بشيء لا يعرفه. أما في النصرانية فالواحد هو ثلاثة والثلاثة واحد، والنصراني يؤمن بذلك، ولكن كيف يصير الواحد ثلاثة وكيف تصير الثلاثة واحد؟ يجب على المرء معرفة ذلك، حتى القسس لا يعرفون، فلو اعترض عليهم أحد وقال لا يمكن أن يصير الواحد ثلاثة ولا الثلاثة واحدا، لقالوا في معرض إقناعه هناك سر خفي يجب أن تعتنق النصرانية كي تعرفه، وبعد اعتناقها يقولون لم تعد هناك حاجة لمعرفة ذلك السر الخفي، لقد صرت نصرانيا فلا ضرورة لأن تعرف. هذه هي أسرارهم الخفية. قهقه ماتسورا وقال لا أعرف لماذا لم نجد من اليابانيين من اعتنق الإسلام، وأظن أن الوقت لا زال سانحا، فإذا جاء المبشرون المسلمون لوجدوا الرغبة، لأن الدين بالنسبة للبشر رابطة قوية، والدين الإسلامي أقرب لطبيعة أهل الشرق وأكثر موافقة، وبهذه الطريقة يمكن إيجاد رابطة قوية بين أمم الشرق. يجول في خاطري أن صداما كبيرا سيقع بين الشرقيين والغربيين في المستقبل، والصدام موجود الآن، إلا أنه صدام اقتصادي فقط، وسيأتي يوم يكون فيه الصدام دمويا. يجب أن نفكر في تلك الأيام منذ الآن، فما رأيك في هذا الموضوع؟ إبراهيم، من المؤكد بأننا نفكر في هذا الموضوع أيضا، ولكن تفكيرنا سطحي نسبيا، إننا نتناول الأمور من وجهة نظر إسلامية فحسب، لأن المسألة الشرقية المعروفة بين الدول أخذت شكل الصراع بين المسلمين والنصارى، وأظن بأنك اطلعت في هذا الموضوع على العديد من الكتب، ويمكننا أن نقول بأنها قضية صراع بين الإسلام والنصرانية. ماتسورا، نعم، لقد اطلعت على كتب باللغة الإنجليزية، ورأيت بعض تلك الكتب تستخدم ألفاظا بعيدة عن الأدب. في رأيي أن إزالة الحكومة التركية ليس بالأمر السهل، ومع ذلك فإنه أمر يهم المسلمين، فالتعصب الأوروبي يوقع الناس في جميع أنواع المصائب، خاصة الحروب الصليبية، فإنها وقائع لا تنسى، ولكن ما سيقع سيكون أوسع وأكبر. وتذكرت أمرا آخر، هل يتساوى المسلمون في روسيا مع الروس في الحقوق؟ إبراهيم، لا، فالمسلمون لا يملكون أي حق، إنهم لا يتمتعون بأي حقوق دينية أو قومية، حتى طبع القرآن الكريم الكتاب المقدس عند المسلمين يتوقف على رقابة الروس، فإذا سمحت الرقابة طبعوه وإلا فلا، وفيما عدا ذلك فإن الكتب الدينية جميعها تخضع للرقابة، ولكنهم لا يراقبون كتبهم أبدا. هنالك أمور أخرى كثيرة حرم منها المسلمون، فعدد السكان المسلمين أكثر من 30 مليونا، يمثلهم 9 نواب فقط في مجلس الدوما، أما في مجلس الأعيان فلا يمثلهم أحد، وكذلك الحقوق الأخرى فهم محرومون منها. ماتسورا، أمر عجيب، ألا تطالبون الحكومة؟ بل كان عليكم مطالبة الدول الكبرى، فليس لأحد أن يرفض حق الطلب المشروع، وأظن أن بإمكانكم التقدم بالطلب إلى محكمة لاهاي. إبراهيم، أينما تقدم الضعفاء فلن يظفروا بشيء، فلا رأي لمن لا يملك المدفع والبارود، هذا قول مشهور، فالتتار لا يملكون المدفع والبارود، إذن فلا مجال للتهديد، والأوروبيون لا يسمعون ممن لا يخافونهم، لقد تقدمنا إلى كافة الدول العظمى عن طريق سفرائهم، ولكن لم نظفر بشيء، فلم تسمع منا أي دولة، ولن تسمع، الأوروبيون لا يحمون سوى النصارى، لا علاقة لهم بالإنسانية. ماتسورا، نعم نعم، حقا إن الأوروبيون ليس فيهم إنسانية أو رحمة، لقد رأينا ذلك وعشناه، كلما تذكرت الوحشية التي عاملون بها يقشعر بدني، آه لو عرفت ماذا كان يطلب منا سفراؤهم، لو لم نكسب الحرب الأخيرة، أية مصائب كانت تقع بنا، إنهم وحوش، أعداء الإنسانية. إبراهيم، لقد نجوتم بأنفسكم، ولكن الأيام السود تنتظرنا، إن 300 مليون هندي يعانون من قهر الإنجليز، المسلمون في جزر الهند الشرقية يئنون تحت ظلم الفلامينغ أي الهولنديين، ومسلمو الملايو يئنون تحت ظلم الفلامينغ. كان عدد المسلمين في إسبانيا بالملايين، ولما استولى عليها النصارى لم يبقوا فيها مسلما واحدا. سوريا وفلسطين بلاد إسلامية منذ 1300 عام، ولا يزال النصراني فيهما نصرانيا، واليهودي يهوديا، والمسلم مسلما، فكل الناس أحرار في دينهم وملتهم، وكل دول الشرق على هذا النحو. ففي بخارى الصغيرة عاشت حفنة قليلة من اليهود منذ القدم ولا يزالون يعيشون فيها، فالإسلام أطلق الحرية لجميع الأديان. ومع ذلك فإن الكتاب الأوروبيين يعمون أبصارهم عن الحقيقة ويتهمون الإسلام بالوحشية. إنكم بعيدون عن الأوروبيين، لذلك لا تعرفون كثيرا من الدسائس والأساليب الشيطانية التي يتبعونها. لم تكن لكم علاقة قديمة بهم، فالعلاقات بدأت قبل 100 عام فقط، أما نحن فإننا في صراع معهم منذ 1000 عام. لقد امتصوا دماءنا، إن قلوبنا تخفق كرها ورعبا كلما تذكرنا ظلمهم. ماتسورا، إنهم قوم وحوش حقيقة، قطيع لا يشبع من امتصاص دماء الناس. نحمد الله على أننا بعيدون عنهم. إبراهيم، لا أظن أنكم ستبقون بمنأى عنهم، فلو أغمضتم عيونكم عنهم لحظة فسيتكالبون عليكم. هذا أمر محقق، إنهم لا يضيعون فرصة أبدا. إذا وجدوا أدنى فرصة بادروا إلى عقد معاهدة يقدمون فيها بعض التسهيلات التي لا قيمة لها، ولكنهم يربطونها بشروط ثقيلة. انظر إلى المعاهدة التي عقدت بينكم وبين الإنجليز، فإذا أرسلت اليابان جنودها إلى التبت بموجب تلك المعاهدة فسيكون الموت المحقق. إنهم قوم مصلحيون يبحثون عن راحتهم في مصائب غيرهم، هذا هو كل ما يخططون له. ماتسورا، الحقيقة أني أوافقك في رأيك تماما، فكل ما قلته حقائق ثابتة، ولكن ما الحيلة؟ إن أمتنا اليابانية أجبرت على تلك المعاهدة، فالحرب ضد روسيا كانت أمرا حتميا، وكنا بحاجة إلى المال، فلما سدوا حاجتنا استغلوا الفرصة لعقد تلك المعاهدة. إبراهيم، أرأيت؟ إنهم يستغلون مثل هذه الفرص فلا يضيعونها أبدا. تأكد بأنهم يعرفون من أين يكون المقتل ولا يخطئون أبدا. أما أمتنا الشرقية فهي أمة غافلة وعلى الفطرة، تقتنع بكل شيء بسهولة فلا تفكر في الأمور البعيدة، فإذا كان ظاهر الأمر سليما أوكلت أمرها إلى الله ولم تنظر إلى ما بعد ذلك. وفي هذه الأثناء قدم كثير من الناس، فاضطررنا إلى إنهاء الحديث مع الكونت ماتسورا. دعوة البروفيسور توميزو. في الصفحات السابقة رويت اللقاء الذي تم بيني وبين البروفيسور توميزو، أما في هذه المرة فقد أقام هذا البروفيسور مأدوبة خاصة على شرفي. حضرها البروفيسور آريغا المختص بالقانون الدولي، والبروفيسور هاتوري أستاذ اللغة الصينية، وكثير من الشخصيات المعروفة. لقد جلست إليهم وحادثتهم في أمور غاية في الجدية والأهمية، واستغرقت هذه الجلسة 3 ساعات، ولم أتمكن من ضبط كل ما قيل في هذه الجلسة، كما لم يدع إليها أحد من محرري الصحف، ولذلك فلن أتمكن من ذكر التفاصيل الكاملة. ومع ذلك فإنني بعد الجلسة صرت أتذكر بعض ما قيل فيها، وسأعرض ذلك على القراء الكرام بقدر ما يسمح لي الوقت. في مستهل الجلسة سأل البروفيسور أريغا عن أوضاع التتار في روسيا ومستقبلهم، فشرحت له الجوانب السلبية من أوضاعهم، منتهيا إلى أنه لا أمل يرجى في مستقبلهم. وعلى إثر ذلك قال البروفيسور، في نهاية الحرب جيء بأكثر من 40,000 أسير روسي، فقسمنا هؤلاء حسب مذاهبهم، وكان من بينهم 3,000 من المسلمين، فهيأنا لهم الطعام والشراب الذي يوافق مذهبهم، كما خصصنا لهم مكانا لعبادتهم. وهكذا كان الأسرى يعيشون قدر الإمكان بطريقة توافق مذاهبهم إلى درجة كبيرة. في تلك الأيام أعجبتني طريقة التتار في العيش، فبالرغم من أن كلهم من الجنود الأفراد ليس فيهم ضابط واحد، فإنهم كانوا يعرفون القراءة والكتابة، كما كانوا يعلمون بعضهم بعضا، ولم يصرفوا وقتهم سدى أبدا، بل كانوا يشغلون أنفسهم في عمل من الأعمال. أما الجنود الروس فما كنا نجد فيهم واحدا يقرأ ويكتب باستثناء الضباط فقط. حاولنا تعليمهم وخصصنا لضباطهم رواتب مدرسين، ولكننا لم نلقى الاستجابة. أما التتار فكانوا جميعا يقرؤون ويكتبون، حتى أنهم قاموا بطبع الكتب. كنا نلاحظ قيامهم بالعبادة عدة مرات كل يوم. لقد أبديت اهتماما خاصا بعباداتهم وتصرفاتهم، فتوصلت إلى نتيجة أن التتار لهم أمل في المستقبل. وقد شاركني كثير من الزملاء في هذا الرأي، لذلك فإنني أريد أن أعرف رأيك في الموضوع، فهل سيتمكن التتار من إثبات وجودهم مرة أخرى مستقبلا؟ أظن بأن هذه المسألة مهمة جدا، إننا نلاحظ هذه الناحية دائما، والشيء الذي أريد معرفته هنا هو هل يملك التتار شعورا قوميا؟ لأن الشعور القومي قد يضمحل إذا طال الأسر، ومعلوم لديك بأن كثيرا من الأمم لم تتحمل المصائب فاندثرت كالعرب في إسبانيا وغيرهم من الأمم، فلو تتبعنا صحائف التاريخ لعرفنا أن كثيرا من الأمم قد ذهبت ضحية القوى الغاشمة فانمحت آثارها من خريطة الحياة. أليس هناك احتمال بأن يمحى التتار أيضا؟ إنهم يعيشون في الأسر منذ 4 قرون، الصحيح أن التتار تبدو عليهم آثار مقاومة المحتلين حتى الآن، وإنهم حافظوا على قوميتهم حتى الآن، وأراك أمامي وأنت ترتدي زيك القومي، ومن الطبيعي أنك محافظ على لغتك أيضا. إبراهيم: نعم، يمكننا أن نقول بأنهم قد حافظوا على قوميتهم بعض الشيء، ولكن هل سعوا بجد من أجل الحفاظ على القومية؟ هذا أمر آخر، لقد حافظوا على قوميتهم بشكل طبيعي كسائر الأمم القديمة، ولكن لا نعرف فيما إذا كان التتار بذلوا جهودا للحفاظ عليها. ومن الآن فصاعدا، فإن الحكومة الروسية قد فتحت عيوننا وستعمل بعد الآن بكل قوتها للقضاء على أفكار التتار القومية، فإذا أمكننا بعد الآن الحفاظ عليها فهذا ما نتمناه. وقضية الحفاظ على القومية في المستقبل هي من المسائل المهمة كما تفضلت، لأننا نرى أن القومية تتطور وتنمو في العصر الحاضر، حتى أصغر الأمم التي لا يرد ذكرها بين الأمم الأخرى تبذل كل همها كي تسمع صوتها، ففي بلاد القرم قوم يسمون بالقرايم لا يزيد عددهم عن 30,000، إلا أنهم يهتفون بأعلى صوتهم نحن قرايم، وكثير من الأمم مثلهم تنادي بقوميتها، ويمكن للتتار أن ينادوا باسم قوميتهم، فهل سيثبتون وجودهم أمام الأمم الأخرى؟ إن ذلك في رأيي يتوقف على الرابطة الشرقية في عالم الشرق، إن حياتهم وحياة كل الأمم الشرقية هي في اتحاد الشرق، ولذلك فإنني بناء على هذا الرأي أريد أن أسأل البروفيسور هاتوري عن إمكانية اتحاد الصين مع اليابان. أعتقد أن البروفيسور مطلع على أحوال الصين بكل تفاصيلها، فهل لهاتين الأمتين أن تبنيا مستقبلا مشتركا؟ وهل تتوقع أن تحصل الفائدة من وحدتهما؟ أظن بأن هذه القضية تتوقف عليها حياة عموم أهل الشرق. البروفيسور هاتوري: كنت أرى بأن الصين لا يمكنها أن تقف على قدميها، ولكن في الأعوام الأخيرة وجدت الصينيين يعملون بشكل عجيب، ففي اليابان اليوم 10,000 طالب صيني، وهذا أمر ليس بالقليل، أما الاتحاد فهو أمر صعب وبعيد بعض الشيء، لأن الصينيين لا يريدون هذا الاتحاد أبدا. إبراهيم: إنكم تربون 10,000 طالب، فهل هناك وسيلة للاتحاد أقوى منها؟ وإذا كان هناك اتجاه للاتحاد فذلك يتوقف على اليابانيين أو على أمثالكم من الأساتذة، فالرأي العام يتبع الرأي الخاص دائما، وطلاب اليوم هم خاصة المستقبل وسيكونون رواد الرأي العام، ولعلي أقول بأنه إذا كان إعداد مثل هؤلاء بأيديكم فذلك يعني أن حياة الشرق كله أمانة في أعناقكم. وهنا قال أحد الحاضرين: أظن بأننا نحن اليابانيون لا نملك ميزة نفخ الروح في الأمم الأجنبية. في الحقيقة يوجد في المدارس اليابانية حوالي 10,000 طالب صيني، ولو استطعنا أن ننفخ فيهم الروح اليابانية فلا يمكن تصور قوة أكبر من هذه القوة، ولكن من المؤسف أننا لا نقدر على ذلك ولا أدري ما السبب. أما الأوروبيون فإنهم ينفخون في المرء روحا، فلا يملك إلا أن يميل إليهم في شكل من الأشكال، فعندما عاد كثير من شبابنا من أوروبا وجدنا أن كثير منهم يحملون أفكارهم، وهذا دليل على أنهم نفخوا فيهم روحا استساغوا بها طراز العيش عندهم، أما نحن فلا نستطيع ذلك. البروفيسور توميزو: أعتقد بأن الأمة الشرقية لديها شيء من السذاجة، ولذلك فإنها لا تقدر على التفكير بعيدا، والشرقي فطرته الوجدانية لا تسمح له بمثل هذا التفكير، والسبب في ذلك يعود إلى جرأته، فإنه لا يعرف الخوف، يحمل ثقة مطلقة بقوته المعنوية، ليس في قلبه سوى الأمان التام، فهو لا يجهد نفسه بالتفكير في المستقبل. أما الأوروبيون فإنهم يحبون الخيال بطبعهم ويميلون إلى العدوان، إنهم يكنون عداوة فطرية للإنسان، إنهم جبناء يتوقعون الشر من غيرهم فيهيئون أنفسهم على هذا الأساس، ويصرفون الجهد في توقع العدوان وإجهاضه قبل وقوعه. وكلما فكروا بهذه الطريقة ازدادت العدوانية التي يكنونها تجاه بني البشر. ومن الطبيعي بعد كل هذا أن يترتب علينا التفكير أيضا، طالما أن الأمر يتحصل بالتفكير فلا بد أن نفكر وننفخ الروح، إننا مضطرون لذلك لأن أعداءنا يجبروننا عليه. وأعتقد أن الوقت هو الذي يجعلنا نفكر ونعمل، إلا أنه علينا أيضا أن نفكر في الأمور الأكثر ضرورة والأكثر عملية، فالوهم والخيال لا يأتي بشيء. أظن أن فعل الممكن الآن خير وأنفع من التفكير بما يجب فعله بعد عام. فالسيد عبد الرشيد إبراهيم قد بادر فقدم من سيبيريا، وهذا يعني أنه اتجه نحو هدف معين، إنني أغبطه على ذلك، إننا نملك القوة المسيطرة، ومع ذلك فلم نبادر بأي خطوة نحو الشرق. لقد تجولنا في كل أنحاء أوروبا ولا زلنا نتجول، فمن تعرفون من بين 100 مليون من أهل الشرق؟ أجيب على ذلك من وحي ضميري السيد عبد الرشيد إبراهيم، لا أعرف أحدا غيره. أرى أنه إن كان هناك شيء يعرضنا للهلاك فهو الركون إلى حياة الدعة، ظنا مننا بأننا تطورنا وانتصرنا على الروس. أقول الحق بأننا لم نتطور أبدا، فالتطور لا يكون بالكلام. إن الملايين من بين الأمة يعيشون حالة الفقر والجوع، مئات الألوف من اليابانيين تهدر حقوقهم في أمريكا، لقد أضعنا حقوقنا في الفلبين، كنا نملك حق الشفعة فسلبها الأمريكان، ولو استملكنا جزيرة براتاس لاستدركنا بعض ما فات. الحقيقة أن ما يجب أن يقال كثير، إن علينا أن نعدد أولا نقائصنا، فلا نغتر بالقول أننا تطورنا، لأن ما نحتاجه كثير جدا. وهكذا كان الحديث في مضافة السيد توميزو صادقا. استغرقت الجلسة 3 ساعات قيل فيها كثير من الكلام الصادق. المنصرون في اليابان، هؤلاء الحشرات يكثرون في اليابان مثلها مثل غيرها من البلدان، إنهم يصرفون كل جهودهم وإمكاناتهم لخدمة انتشار النصرانية في اليابان. كثيرون من المنصرين عملوا لسنوات طويلة ولا زالوا يعملون، فدخل في النصرانية 10 آلاف من الناس. إن في اليابان اليوم كثيرا من مبعوثي الحكومات النصرانية كالروس والفرنسيين والإنجليز والألمان والأمريكان، ويتبعهم كثير من المنصرين، وفي كل مدينة أو بلدة أو قرية يابانية تجد عددا من هؤلاء، وفي مدينة طوكيو ذاتها منصر روسي اسمه نيقولا، قيل بأنه يمارس التنصير منذ 45 عاما. وبجهود هذا الرجل بلغ عدد الذين اعتنقوا المذهب الأرثوذكسي خلال 45 عاما حوالي 300 ألف. وهو أشهر وأقدم وأنشط المنصرين في اليابان، ويعرف في اليابان بنيكارا لعدم وجود حرف لام باللغة اليابانية. وتبذل الحكومة الروسية سنويا أكثر من 1 مليون روبل في سبيل نشر المذهب الأرثوذكسي، ولهذا المنصر كنيسة ضخمة في أعلى وأحسن موقع بمدينة طوكيو، وإلى جانبها مدرسة يدرس فيها الكثير من الطلاب مجانا. وقبل الحرب اليابانية الروسية كان اليابانيون يقدرون هذا الرجل كثيرا، وقبل وقوع الحرب بعام حين ظهرت بوادر الصدام بين البلدين، بدأ الكاتب الياباني المعروف أوميهارا بنشر مقالات في جريدة ياماتو للكشف عن النشاطات المشبوهة لهذا المنصر أمام الرأي العام الياباني، فقدم الدلائل والبراهين القطعية على أن مهمة التنصير لهذا الرجل لم تكن إلا ستارا لممارسة التجسس السياسي، كما نشر كتابا يتضمن نشاطاته في اليابان خلال 45 عاما. وهكذا كشف أوميهارا للشعب الياباني عن هوية هذا الرجل المشبوه. ولكن من المؤسف بأن الكتاب الذي نشره أوميهارا منعته الحكومة اليابانية فلم ينتشر على النطاق المطلوب، كما بادرت إلى حماية نيكارا من غضبة الشعب الياباني وحماية كنيسته التي كادت أن تنهد على رأسه. ومنذ ذلك التاريخ انطفأت شهرة نيكارا فانقطع عن مقابلة الناس، وبعد الحرب الروسية اليابانية لم يعد المذهب الأرثوذكسي يلقى رواجا في اليابان، ولم يعد لنيكارا أي ذكر. كما انخفضت شعبية المنصرين الآخرين، وفي العامين الأخيرين بدأ العاملون في كنيسة نيكارا بمطالبته بزيادة الرواتب، مهددين بترك العمل إن لم يلبي مطالبهم، فأسقط في يد نيكولاي، ولكنه حاول إخفاء الحقيقة، والواقع بأن الذين اعتنقوا هذا المذهب لم يعتنقوه عن اقتناع، بل للراتب الذي مناهم به نيكارا، فلما شحت الموارد بدأ العاملون بالمساومة وكانوا محقين. دسائس المنصرين ضد الإسلام في اليابان. وما إن هبطت أسهم النصرانية عام 1906 من الميلاد حتى تنادى كل المنصرين وأجمعوا على أن أسهمنا قد هبطت، ومن غير المجدي العمل على رفعها من جديد، ومن المشكوك فيه أن تعطي الجهود التي نبذلها نتيجة، فلنحاول على أقل تقدير أن نمنع دخول الإسلام إلى اليابان. فالعدو المشترك هو الإسلام. ثم قال أحد أشقيائهم: الحل الوحيد هو كسب جانب الحكومة لندخل في مباحثات غير رسمية مع الحكومة اليابانية في أول الأمر، ولتدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر للأديان يحضره مندوبون من مختلف الأديان، فنعمل من خلاله على إثبات المساوئ العامة للإسلام، وقد ننجح نجاحا باهرا إن استطعنا في إقناع الحكومة اليابانية بإصدار قانون لمنع دخول الإسلام إلى اليابان. وللدعاية لما يدبرون له لجأوا إلى أعمدة الصحف الأوروبية قائلين: ستقوم اليابان بتنظيم مؤتمر للأديان، وسيختار اليابانيون دينا من هذه الأديان، وعلى أثر ذلك هب بعض أصحاب الأقلام المأجورة في مصر لتصعيد الموقف، وقالوا: لقد عقد المؤتمر وحضره فلان من مصر وأحمد مدحت ومحمود أسعد من اسطنبول وغير ذلك من الأكاذيب، كما أنهم بشروا بأن مهتديا اسمه السير تومسون، لا نعرف أين أسلم هذا الرجل، سيكون رئيسا للمؤتمر. وتلاهم إسماعيل ميرزا صاحب جريدة ترجمانج الصادرة في بغجة سراي من بلاد القرم بروسيا، فنسج الأكذوبة التالية: طوكيو في 3 نيسان، مكتب جريدة شيه شو بان، رسالة من ساموراكي رئيس تحرير الجريدة المذكورة والكاتب الثالث في مؤتمر الأديان، يدعو بعض العلماء لمؤتمر الأديان عن طريق ترجمان، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء العلماء ممن يرتضيهم إسماعيل ميرزا إلى آخره. وبهذه الصورة قام أكثر المسلمين احتراما بخداع المسلمين البسطاء بأكبر الأكاذيب تحت مسمى خدمة الإسلام. ومن جهة أخرى كانت شطحات المنصرين في اليابان بتخيلاتهم أكثر خيبة وعقامة من الأكاذيب التي أطلقها كذابون. فالحكومة اليابانية ليست مثل حكومة الحبشة كي تحكم وفق أهواء المنصرين، لقد واجه اليابانيون المنصرين بالحقيقة وأكدوا لهم بأن قضية الدين لا قيود عليها، وأن هناك مادة في الدستور تنص على ذلك، وقالوا لهم: لا حاجة إلى إصدار قانون بالسماح للدين الفلاني وبمنع الدين الفلاني، فكل مواطن له الحرية في اعتناق أي دين، والحكومة لا تتدخل في وجدان أحد، فالضمائر حرة. وهكذا أسقط في أيدي شراذمة المنصرين، ومع ذلك فلم يتوانوا عن أن يؤلفوا كتابا اسمه محمد، فيه كثير من الافتراءات والتحامل على الإسلام، وطبعوا منه 5 ملايين نسخة ووزعوه مجانا في المدن والقرى اليابانية. وفي أوروبا وروسيا كتب كثيرة ألفت بنفس الاسم، وأكثرها مليئة بافتراءات وأكاذيب عن الإسلام، وفي أكثرها أيضا صورة لعربي تمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصورة على درجة عجيبة من القبح، بحيث لا يتصور وجود إنسان على هذه الصورة يمسك سيفا بيد ومصحفا بيد، أي أنه نشر القرآن بالسيف، فالأكاذيب والافتراءات التي يحتويها هذا الكتاب تفوق أضعاف أضعاف ما كتبه المغرضون في أوروبا. وحينما رأيت الكتاب لأول مرة كنت في قرية يابانية، فلما اطلعت على مضمونه تأثرت أشد التأثر، ففتشت عن دواء لجرحي، فتوجهت إلى أحمد فضلي أفندي المصري المقيم في قرية نيبوري، فلما أخبرته عن الكتاب قال لي بأن عنده نسخة منه فقام وأحضره لي. إبراهيم، كيف يمكننا السكوت عن هذا يا أخي؟ إن سكوت رجل مثلك يعرف عددا من اللغات هو الجريمة بعينها. أحمد فضلي، وأنا أشاركك الرأي، إذن لنعمل سوية، لنلقي محاضرة نرد فيها على تلك الافتراءات ونبرئ النبي منها. وبعد ذلك ألقى أحمد فضلي 3 محاضرات حول حقائق الإسلام، ألقاها كلها باللغة الإنجليزية، وعندما ألقاها في قاعة المحاضرات قاندباشي قام بابا المحرر في جريدة جابان تايمز بترجمتها إلى اللغة اليابانية، ونشر قسم من المحاضرة في الصحف، فلقيت أحسن القبول لدى اليابانيين. أكرر فأقول بأن أول من ألقى محاضرة في الياباني عن حقائق الإسلام هو السيد أحمد فضلي، ومع ذلك فإن محاضرة أو محاضرتين لا تصل إلا إلى أسماع عدد محدود من الناس، فلم أقتنع بها، بل اتصلت ببعض الشخصيات اليابانية الذين يعتد بقولهم في الدين، فكتبوا بعض المقالات في الصحف الدينية. وكان صديقنا أوميهارا معروفا بعداوته للمنصرين، وله كتاب مطبوع باللغة اليابانية عن المنصر الروسي نيكولاي، وبناء على طلبي منه كتب مقالات أخرى مطولة في جريدة ياماتو، فكانت بادرة طيبة منه، إذ رد على افتراءات وسوء أدب المنصرين، وأكد بالبراهين التاريخية أمام أهل الإنصاف بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هدفها سوى إنقاذ البشرية من الكفر والضلال. وهكذا بدأت آذان اليابانيين تتعود بعض الشيء على الإسلام، ونجحنا في إسماع اسم الإسلام لليابانيين، حيث أنهم لم يكونوا قد سمعوا عن الإسلام إلا القليل، وتكاد بلاد اليابان تكون في تلك الفترة شبه معدومة من العنصر المسلمي الياباني. وقد أخبرني صاحب جريدة كوكومين وأحد أشهر المحررين بأنه يعرف في الشعب الياباني 2 من المسلمين. استعداد اليابانيين لقبول الإسلام. هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا، وقد وجدت من المناسب أن أكتب فصلا خاصا حول الموضوع، لأن المسلمين سيتصلون باليابان يوما ما، وبشكل عام فإن اهتمامات اليابانيين بالدين تكاد تكون معدومة، فقضية الدين عندهم تأتي في الدرجة الثانية ومتروكة إلى ضمير كل شخص لحاله، واليابانيون يمارسون حرية الضمير على إطلاقها، إلا أن النواحي السياسية والاقتصادية لها الأهمية الكبرى في حياتهم، ويهتم بها كل ياباني، ولا يمكن أن تتصور يابانيا لا يفكر في الأوضاع السياسية اليابانية، حتى الحمال وسائق العربة ومن هم على شاكلتهما من الطبقات الدنيا في اليابان يفكرون في المستقبل الياباني من الزاويتين السياسية والاقتصادية، ويكون تفكيره طويلا ومتعمقا. وذات يوم كنت أتجول في القرى على ريكشا، وعندما مررت بجوار منزل مصمم تصميما جيدا على الساحل سألت: منزل من هذا؟ لسيد أمريكي. أحقا؟ وهل في اليابان أمريكيون مقيمون؟ كثيرون، إننا لا نجد مكانا نأوي إليه، أما هؤلاء فقد جاءوا من أمريكا بنقودهم واستولوا على أراضينا، والحكومة في تلك الفترة سمحت لهم بذلك، يأتون في الصيف فيقضون أيامهم في هذه البيوت. هل امتلكوها؟ أهذا المنزل هو ملك الأمريكي؟ نعم، إنه ملكه، إلا أن الأرض ليست ملكه، لقد استأجروها لأن القانون لا يسمح للأجنبي بتملك الأرض في اليابان، إنه فقط يستطيع أن يستأجرها لمدة طويلة، والأراضي المستأجرة على هذا النحو كثيرة جدا، والشعب يتضرر من جراء ذلك. إن حكومتنا تتبع سياسة لينة تجاه الأجانب، والأراضي في بلادنا قليلة وعدد السكان كثير ويتزايد كل عام، ولا أدري ماذا ستكون النتيجة، والحقيقة إن عقولنا قاصرة عن إدراك المصير. انظروا هذا الرأي من حمال، إذا استطاع حمال أن يفكر في مستقبل بلاده وحاضرها على هذا النحو، فكيف بغيره من الناس؟ إننا إذا سألنا طلبة العلم عندنا لوجدنا القليل منهم من يفكر على هذا المستوى. لقد رأيت هذه القابلية في اليابانيين، فقلت في نفسي: إذا وجد في الخارج من يرشد اليابانيين إلى الطريق، فإن قابليتهم لقبول الإسلام كبيرة. إن السوق الوحيدة للبضائع اليابانية هي السوق الصينية، حيث تصل البضائع إلى منشوريا ومنغوليا والتبت، ولكننا نلحظ وجود نفور طبيعي بين الصينيين واليابانيين، ولذلك فإن اليابانيين الذين يعيشون داخل الصين يتعرضون لمشكلات كبيرة. لقد حاول اليابانيون ولا يزالون يحاولون إيجاد طريقة لإزالة هذه المشاكل، فلم يفلحوا. والمنصرون داخل الصين يسعون إلى تنفير الصينيين من اليابانيين، ولذلك فإن اليابانيين يضيقون ذرعا بالمنصرين. فإذا أخذنا هذا الوضع بعين الاعتبار ودرسناه دراسة متعمقة، لتوصلنا إلى ضرورة حل وضع اليابانيين في الصين بتمتين علاقاتهم مع المسلمين في الديار الصينية. إن هذا هو الحل الوحيد، كما إن هذه العلاقات الاقتصادية ستكون سببا في ميل اليابانيين نحو الإسلام، إضافة إلى أنهم بلا شك سيحرزون نصرا اقتصاديا وسياسيا بفتح ثلث البلاد أمامهم دون حرب. إذا وسعنا النطاق قليلا، فإن جزر جاوة أي إندونيسيا أيضا ستكون مفتوحة أمام البضائع اليابانية، وسيحرزون لهم مكانة خاصة في عالم الشرق. فإذا استطاع علماؤنا أن يدلوا اليابانيين على هذا الطريق، فلا شك بأن اليابانيين على استعداد لدخول الإسلام. أما إذا ذهبنا إليهم ودعوناهم إلى الجنة، فلنتيقن بأننا لن نجد فيهم أذنا صاغية. إننا مسلمون أبا عن جد، ومع هذا فمن النادر أن تجد فينا من يتمسك بالإسلام حبا بالجنة. وأظن بأنني استطعت بهذه العجالة أن أعطي للقراء الكرام فكرة عن مستقبل الإسلام في اليابان. إن بعض الناس يتحدثون الآن عن وجود أعداد كبيرة من المسلمين في اليابان، غير أن هذا غير صحيح، ولا أدري ما هدفهم فيما يقولون. وهناك روايات كثيرة وغير صحيحة عن إسلام كثيرين من الناس، وأن الإمبراطور موتسوهيتو مسلم، إلى غير ذلك من الأقاويل التي لا أصل لها. ويروى أيضا بأن ضابطا من إسطنبول اسمه بيرتوبيك جاء في إحدى الفترات في مهمة إلى اليابان، وأنه زار مكتبة الميكادو فوجد فيها مصحفا بالخط الكوفي، وأن الميكادو قرأه على بيرتوبيك. إن ذلك في رأيي من شطحات الخيال والتمنيات، وأكاد أقول أتمنى من الله أن تكون هذه الرواية صحيحة. حب اليابانيين للمسلمين. هذه قضية جديرة بالملاحظة. إن حب اليابانيين للمسلمين حب قديم، ولا يزالون يحبونهم، وسأعرض على القراء الكرام بعضا من مشاهداتي في هذا الصدد. فقبل الحرب الروسية اليابانية، كانت الولايات الروسية بشكل عام تقيم فيها أعداد كبيرة من اليابانيين، ومدينة بيرما الروسية كان فيها عدد من اليابانيين، وحدث أن مرض أحدهم وفقد الأمل في الحياة، فأوصى زملائه قائلا: إذا حل الأجل الموعود ومت في هذا البلد فادفنوني في مقابر المسلمين، هذا آخر ما أطلبه منكم باسم الصداقة التي بيننا. وبعد أيام توفي هذا الرجل، فأراد رفقاؤه تنفيذ الوصية، أخذوا الإذن من البوليس المحلي والدائرة الصحية، ثم تقدموا بالطلب إلى إمام الحي، ولكن الإمام أبى. ومع ذلك فإنهم دفنوه في مكان متصل بمقابر المسلمين، وقبره معروف حتى الآن وقد زرته شخصيا. واليابانيون الذين وقعوا في أسر الروس حرصوا على إقامة علاقات بالمسلمين، وكان بين الأسرى من الجنود الروس عند اليابانيين حوالي 2000 من المسلمين التتار، فلقي هؤلاء معاملة خاصة من اليابانيين. أضف إلى ذلك أنني أثناء وقوع أحداث 31 من مارس من العام الماضي كنت في اليابان، المقصود بها الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد مغرب اليوم الأول من أبريل جاء خادم المنزل الذي أقيم فيه، كان في 18 من عمره، واقترب مني ومد إلي جريدة كانت بيده وقال: إن الوضع في إسطنبول سيء جدا، الجيش يتمرد. قال هذا وكان في وضع مضطرب وحزين. وفي اليوم التالي كنت أتلقى العزاء من كل من يلقاني: ما هذه الحالة وما المصير؟ كانوا يتابعون أخبار البرق بكل اهتمام، وكانت أخبار البرق تنشر صباح ومساء كل يوم، فكان أصحابي يأتون إلي ليواسوني ويتمنون بأن تهدأ الأمور عاجلا. وفي 18 من نيسان أبريل ألقى الكونت أوكوما محاضرة في قاعة محاضرات نادي كازوكو كايكان، وكان موضوعها مستقبل تركيا. ولقد هدأت محاضرة الكونت أوكوما من روع اليابانيين، كما ألقى البروفيسور توميزو محاضرة أخرى تحدث فيها عن مستقبل تركيا وقدم معلومات مفصلة عنها، وقال إن الحكومة التركية هي روح الشرق. ولما وصل خبر خلع السلطان عبد الحميد وحبسه، جاءني اثنان من الأحباب وقالا: لماذا كل هذه الإهانات توجه لرجل هو خليفة النبي؟ إنه وإن تجاوز الحد بالظلم فإن مقامه جدير بالاحترام. وكان التأثر باديا على وجهيهما، حتى أنني لما حاولت تهدئتهما قالا: إن مقام الخلافة مقام عظيم، ولا بد من احترام هذا المقام. وقد علمت فيما بعد بأن كثيرين من اليابانيين كانوا ينتظرون مني موافقة ولو جزئية كي يقوموا بمظاهرات وإرسال برقيات احتجاج إلى مجلس المبعوثان، وأعتقد بأن كل هذا الشعور نابع بصورة واضحة من حبهم لأهل الإسلام. ولو أعملنا فكرنا في هذا الموضوع لعرفنا بأن اهتمام هؤلاء الناس الشديد بالإسلام أمر يدعو للإعجاب. مدرسة سايغو غاكو للبنات. مدرسة البنات في طوكيو مدرسة جميلة جدا. قمت بزيارة هذه المدرسة فاستقبلني مياتا مدير المدرسة أحسن استقبال، ورافقني في زيارة أقسامها. إن مباني المدرسة في اليابان بشكل عام بسيطة، ومنها هذه المدرسة التي بنيت من الخشب، تدرس فيها المراحل الابتدائية والإعدادية. والشيء الذي أريد نقله إلى القراء الكرام هو المحاورة التي جرت بيني وبين السيد مياتا مدير المدرسة. سألت مدير المدرسة عن الأهداف الرئيسية التي تتميز بها هذه المدرسة، فأجاب قائلا: في الواقع إن المدارس في اليابان كثيرة جدا، ومع ذلك فإن بعض مدارسنا لا تولي اهتماما بالأخلاق القومية، أما مدرستنا فهي تهدف إلى الحفاظ التام على أخلاقنا القومية. ومن حيث الأساس فإن التربية الأخلاقية عندنا هي عبارة عن تعاليم جنكيز خان. وقدمني إلى رجل بجانبه قائلا: وهذا الرجل متخصص في تاريخ جنكيز. لقد استغربت من هذا الأمر أشد الاستغراب، وتساءلت: وماذا تعني تعاليم جنكيز؟ وما النفع الذي ترجونه من هذه التعاليم؟ مياتا: إن أخلاقنا القديمة اقتبسناها من آل جنكيز، فعندما قدم جنكيز إلى الصين وفد إليه بعض المسؤولين اليابانيين، وبعد السلام عليه والترحيب به تلقوا منه تعاليم خاصة بالتربية والأخلاق. لذلك فإنك تلاحظ في معيشتنا البساطة وعدم التكلف. وقديما كانت حياتنا المعيشية بسيطة جدا واقتصادية، ولا زلنا على تلك الحالة، ولكنه في الأعوام القليلة الماضية بدأ التأثير الأوروبي يظهر في تربية بعض شبابنا، ويحاول المنصرون الغربيون تشجيع هذا الاتجاه. إننا إذا لم نقف في وجه هؤلاء لغرروا بشبابنا، لذلك فإنه علينا ألا نتوانى عن القيام بهذه المهمة. إننا نرى ضرورة تربية بناتنا اللواتي هن أمهات المستقبل بشكل يتوافق مع أهدافنا. سأذكر لك نموذجا بسيطا. إن اليابانيين قد ألفوا منذ القديم الجلوس على ركبهم أثناء مكوثهم في البيت، أما الآن وإن كانت حالات نادرة فقد ظهر استعمال الكراسي، وظهرت مع الذين يجلسون على هذه الكراسي أمراض في أرجلهم، في حين لم يكن معمرون الذين تجاوزوا 70 أو 80 من العمر يعرفون مثل هذه الأمراض. وهناك أوضاع كثيرة نراها مضرة بالأمة إذا أفهمناها للواتي سيكن أمهات المستقبل، فإني آمل بأننا سننجح في الحفاظ على عاداتنا القومية. هذه هي خلاصة أهداف مدرستنا. وهل هناك مدارس أخرى تنحو هذا النحو؟ وما موقف الحكومة من مثل هذه المدارس؟ هناك مدارس شبيهة بمدرستنا، وأتوقع من قدماء المديرين والمدرسين أن يحملوا نفس الفكرة التي نحملها. وعلاقة الحكومة بالمدرسة قليلة جدا. إننا راضون عن تنشئة الحكومة لموظفيها وترك عاداتنا وطبائعنا القومية لنا. إن الحكومة لا تتدخل في أمور ليست من اختصاصها، والواقع أن تربية الجيل ليست من اختصاصها. إبراهيم، سأكرر سؤالي لك: ما هي مضامين تعاليم جنكيز؟ لم أفهمها كما يجب، وما هو خصائص هذا الرجل؟ مياتا، إن قومنا اليابانيين عرفوا بشدة تعلقهم بالاقتصاد، وهو أساس العزة القومية. إن جنكيز خان يقول: تفتح البلاد بالسلاح وتحمى بالاقتصاد، لقد اتخذ اليابانيون هذا القول دستورا، والقصد من هذا هو عدم محاكاة الغربيين في الإسراف. لقد عرفت هذه التربية القومية منذ القديم بتربية جينكيز، وكان والد هذا الرجل مولعا بتاريخ جينكيز، فهو من محبي آل جينكيز. لقد قام هذا الرجل بطبع ما كتبه أبوه، وهو بصدد نشر جميع ما ألفه، ولذلك فإنه تجول داخل الصين وجمع معلومات كثيرة إضافية عن جينكيز. والآن أرجو منك إن كان لديك متسع من الوقت أن تلقي بعض الكلمات أمام الطالبات، كما وأرجو أن تتحدث قليلا عن الأخلاق الحميدة. وكان من الطبيعي أن أوافق على هذا الطلب. اجتمعت الطالبات في صالة المدرسة وألقيت كلمة مختصرة تطرقت فيها للآداب الإسلامية، ثم تجولنا في أقسام المدرسة، وقدمت لنا الفتيات بعضا من أعمالهن اليدوية، وسر مدير المدرسة كثيرا، حتى أنني لما هممت بمغادرة المدرسة وجدت الطالبات وقد اصطففن على جانبي الممر المؤدي إلى خارج المدرسة، كما قامت بعض التلميذات الصغيرات برش الزهور من السلال الصغيرة التي كنا يحملنها. كانت بساطة المدرسة وكمال تربية الطالبات واضحة وجلية. والذي أثار اهتمامي أكثر من غيره في هذه الزيارة ما قيل عن جينكيز، وأظن بأن في هذا عبرة لمن يعتبر من قومنا التتار كل هذا الاحترام من اليابانيين لجينكيز خان، بينما نحن لا نعرف من هو جينكيز، أو أننا لا نريد أن نعرف. ماذا أقول؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأريد أن أنبه هنا إلى أن الحفاظ على العادات القومية عند اليابانيين يعني الحفاظ على الأمور المستحسنة، تنظيم الاقتصاد والتوفير والحيلولة دون التبذير والإسراف، ولا يقصد من العادات القومية ما هي قديمة مستقبحة. فمثلا هناك عادة قديمة مستقبحة في القرى أيام الصيف، حيث يسير بعضهم عراة، وأهل الرأي والرشد لا يؤيدون الحفاظ على هذه العادة القبيحة. والواقع أن اليابانيين لا يعرفون ما هي العورة، وليست لديهم كلمة تفيد هذا المعنى، إذ يكتفون بستر العورة المغلظة، وهذه الظاهرة تشاهد في القرى إلى يومنا هذا، ولا تجدها في المدن أبدا، ويحاول الناس إزالة هذه الظاهرة من القرى أيضا.